سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه. طبعا شرحنا هذا الكلام سابقا وقلنا ان الظرفية هنا من ظرفية الدال في المدلول. عندي الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه، ادي فيه ايه؟ حرف جر يفيد معنى ايه؟ معنى الظرفية. يعني عندي ظرف وعندي مظروف، محمد في الفصل يبقى محمد مظروف والفصل ايه؟ ظرف. طب الظرفية دي من اي انواع الظرفية؟ من ظرفية الدال في المدلول، لان الباب الثاني اللي هو الالفاظ المخصوصة دال ومدلول هذه الالفاظ هو ما لابد للحكم منه، وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. يبقى دي اركان الحكم الثلاثة، وفيه ثلاثة فصول. يبقى هذه من ظرفية الايه؟ الاجزاء في الكل. فيه ثلاثة فصول، يعني ثلاثة فصول فين؟ في الباب. الباب ده كل، والفصل هذا ايه؟ جزء. العلاقة علاقة الجزء بالكل ولا الجزء بالكل؟ الجزء بالكل. تمام، احنا فاكرين احنا الضابط ايه نفرق بيه بين الجزء والكل والجزء والكل؟ ايوه، صحة الحمل يبقى ايه؟ جزء مع كل. وامال صحة التقسيم الى او التفكيك يبقى جزء وكل. مظبوط. الفصل الاول في الحاكم، الجزء الظرفية هنا ظرفية ايه؟ الفصل الاول في الحاكم. ماشي، من ظرفية ايه في ايه؟ يعني مجازية. ماشي، نوعها ايه؟ ها؟ ايوه، ايه في ايه بقى؟ فين ايه المظروف وايه الظرف؟ ظرفية الأجزاء في الكل مثلا ولا ظرفية إيه؟ أنا ما أعرفش يا شيخ فارس، أنا بسألك دي ظرفية إيه؟ ما أنا قلتها قبل كده. زي الباب الأول من ظرفية الدال في المدلول. مش الفصل الأول دال ومدلوله اللي هو الحاكم؟ يبقى دي زي الظرفية الأولى بالظبط. طيب بيقول لي وهو الشرع دون العقل. الحاكم بيقول لي هو الشرع دون العقل. ظاهر عبارة المصنف أن الخلافة في الحاكم، يعني وكأن المعتزلة ينازعون في الحاكم، وقلنا ليس الأمر كذلك. طيب أمال بما نجيب عن المصنف؟ قلنا نجيب عن المصنف بأن الحاكم كما أنه يطلق ويراد منه المنشئ للأحكام، يطلق ويراد منه المظهر للأحكام. أما الحاكم، وده الإطلاق اللي هو المتبادر على طول إلى الذهن، الحاكم إطلاقه بمعنى المنشئ للأحكام، فهذا لم يقع فيه خلاف، لأن الحاكم هو الله عز وجل. هل المعتزلة ينازعون في هذا؟ لا، المعتزلة ينازعون في الحاكم بمعنى الكاشف. فبينما يرى الأشاعرة ومن وافقهم كالحنابلة أن الكاشفة، أن الحاكم بمعنى الكاشف للأحكام هو الشرع دون العقل، ذهبت المعتزلة إلى أن الحاكم بمعنى الكاشف للأحكام هو العقل. يبقى عند الأشاعرة والحنابلة الشرع منشئ للأحكام. طب وعند المعتزلة؟ لا، الشرع جاء، لا، المنشئ منشئ هو الله سبحانه وتعالى قولا واحدا. الشرع منشئ للأحكام وكاشف للأحكام أيضا، منشئ باعتبار الخطاب القديم، وكاشف باعتبار الحكم الأصولي اللي هو الحادث، يعني بقيد التعلق التنجيزي، مش كده؟ طيب أمال عند المعتزلة الشرع يأتي مؤكدا لما أدركه العقل. العقل عندهم يدرك الحسن والقبح في بعض الأفعال، وهذا يقتضي الحكم عند الله عز وجل، فيأتي الشرع مؤكدا لما أدركه العقل. تمام. طيب سبب الخلاف ايه؟ لسه هيأتي معنا، بس احنا كنا قلنا ان منشأ الخلاف هو النظر في الأفعال الاختيارية، هل هذه الأفعال أو الفعل له جهة حسن وله جهة قبح، أم أنه لا توجد في الفعل جهة محسنة أو جهة مقبحة؟ فالأشاعرة ومن وافقهم كالحنابلة يقولون ليس في الأفعال جهات حسن وقبح، لكن المعتزلة يقولون في الأفعال جهات حسن وقبح، يدرك العقل ما في الفعل من حسن أو قبح، وهذا يقتضي الحكم عند الله عز وجل. بمعنى الصواب والعقاب، ما لسه هيأتي التوضيح هذا، لسه هنتكلم على نقرأ مع شيخ الإسناوي محل الخلاف. طيب، احنا قلنا ان مذهب الحنفيه، طالما ذكرنا المذهبين، قلنا مذهب الحنفيه او الماتريديه ان الافعال فيها جهات حسن وقبح، لكن هذه الجهات لا تقتضي الحكم عند الله عز وجل، بل تجعل الفعل صالحا لان يؤمر به او صالحا لان ينهى عنه، فالله عز وجل لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح، لكن لا تقتضي الحكم عند الله عز وجل. احنا عندنا ما فيش جهة حسن وقبح أصلا، عند المعتزلة في جهة حسن وقبح مستلزمة للحكم عند الله عز وجل، وما عند الماتريدية في جهة حسن وقبح غير مقتضية. ما هنأتي بقى ان احنا نبين ليه للمصنف أعرض عن ذكر مذهب الحنفية، لأن مذهب الحنفية لو دققت فيه، وهو ده رأي شيخ الإسلام تيمية، لو دققت في هذا في هذه المسألة. طيب، جزاك الله خير. وفي المدينة إن شاء الله. طيب، وصل المدينة رن عليه هو هيجي لك بالعربية. الله يحفظك يا سيدي. ورشغل الأستاذ هناك. ما شاء الله. لو دققت في كلام الحنفية لوجدت أنه يؤول إلى محل الوفاق، لأن الحسن والقبح اللذان يدركهما العقل إما أن يكون بالمعنى الأول أو الثاني كما سنبين، يعني إحنا شرحنا هذا الكلام سابقا. طيب، الفصل الأول في الحاكم وهو الشرع، وهو الشرع دون العقل. قلنا ظاهر العبارة وكأن الخلاف في الحاكم اللي هو المتبادر من معنى الحاكم أو من لفظ الحاكم، وكأن الخلاف في الحاكم بمعنى المنشئ. قلنا والأمر ليس كذلك، ويجاب عن المصنف بأن الحاكم كما يطلق ويراد منه المنشئ الأحكام، يطلق ويراد منه المظهر والكاشف للأحكام، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. طب إيه سبب الخلاف؟ هل الأفعال لها جهات تحسين وتقبيح أو لا؟ قالت الأشاعرة الحنابلة لا، وقال المعتزلة نعم، وما أدركه العقل من حسن وقبح فإنه يقتضي الحكم عند الله عز وجل. طيب، وهو الشرع دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح. أقول أن كتاب المصباح هذا كتاب في أصول الدين للإمام البيضاوي، وهو موجود مشهور في الأسواق. أقول أركان الحكم ثلاثة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. فلذلك ذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة فصول، لكل منها فصل. الفصل الأول في الحاكم، وهو الشرع عند الأشاعرة، فلا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع. واعلم أن الحسن والقبح، أو ده تحرير محل النزاع، قد يراد بهما ملاءمة الطبع ومنافرته، وده المعنى الأول من إطلاقات الحسن والقبح. ده يعني اسأله. لا لا، أن يعني كلمة هواء كده، ولا يمكن يعني لعله يقصد يعني، لأن هذه فعلا تفيد التنبيه يعني. واعلم أن الحسن والقبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع ومنافرته، كقولنا إنقاذ الغرق حسن وأخذ المال ظلما قبيح. يبقى دي أول إطلاق من إطلاقات الحسن والقبح. الإطلاق الأول هذا وقع الاتفاق بين العلماء على أن العقل يدرك حسنا وقبحا بهذا المعنى، خلاص مفيش نزاع. احنا قلنا ان المسألة دي بالذات يظلم فيها الأشاعرة والحنابلة ظلما بينا، ماشي، مع ان مذهبهم هو اصح المذاهب يعني، او هو المذهب الصحيح. واعلم ان الحسن والقبح قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته، كقولنا انقاذ الغرقى حسن واخذ المال ظلما قبيح، وقد يراد بهما صفة الكمال وصفة النقص، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، ولا نزاع في كونهما عقليين، يعني بهذين المعنيين، المعنى الاول والمعنى الثاني، عشان احنا ممكن في اثناء المناقشات لا برضو على عمال ينسى ويقول الله يعني هو معقولة كده ما كل الناس بتدرك ان العدل حسن او ان الظلم قبيح او ان انقاذ، نقول له ده في محل الوفاق، النزاع مش في كده، النزاع هل العقل يدرك الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب، هو ده الكلام. ولا نزاع في كونهما عقليين كما قاله المصنف في المصباح تبعا للامام وغيره، وانما النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب. ادي الكلام في كده، بمعنى استحقاق المدح من الله عاجلا وترتب الثواب من الله آجلا، والقبح بمعنى استحقاق الذم من الله عاجلا وترتب العقاب من الله آجلا. هذه معنى الحسن والقبح المتنازع فيهما، تمام؟ طيب سبب النزاع زي ما قلنا، هل الفعل فيه جهة حسن وقبح يدركها العقل بحيث تقتضي الثواب والعقاب عند الله عز وجل؟ ما هو اصل هو لو الفعل لا ينفك عن هذا يبقى ده هيستدعي الثواب او يلزم منه حصول الثواب قطعا، لو هو لا ينفك عن هذا، يعني انه مما هل في جهه تقتضي هذا على سبيل الوجوب العقلي ولا لا؟ فالاشاعره والحنابله بيقولوا لا، لا توجد فيه جهة تقتضي هذا على سبيل وجوب العقل، لكن المعتزلة يقولون نعم فيه، وده يقتضي الحكم عند الله عز وجل إما بالثواب أو بالعقاب. عليكم السلام. طيب الماتريدية والحنفية بيقولوا إيه؟ بيقولوا فيه يدرك لكنه لا يقتضي، بل يصبح الفعل صالحا، يعني يقولك ده ينفع إيه؟ أن يثيب عليه الله عز وجل وينفع أن ربنا يعاقب عليه، لكن عند الأشاعرة الموضوع مش كده، الموضوع أن كل فعل صالح لأن يؤمر به أو ينهى عنه، كل فعل صالح لأن يؤمر به أو ينهى عنه، لأن الحسن عند الأشاعرة هو ما أمر الله عز وجل به، والقبيح هو ما نهى الله عنه. طب وعند المعتزلة؟ احنا قلنا بقى قبل كده قلنا العكس، عند المعتزلة حسن الفعل فأمر الله به وقبح فنهى عنها، بس يقتضي وجوبا عندهم. طبعا عند الأشاعرة لا، أمر فكان حسنا، نهى فكان قبيحا، فهو لا حسن ولا قبيح إلا بنفس الأمر والنهي عند الأشاعرة. طب والماتريدية؟ الماتريدية بيقول لا، ده يدرك العقل حسنا وقبحا لأن الفعل فيه جهة تحسين وجهة تقبيح، إلا أن هذا لا يقتضي الثواب أو العقاب عند الله عز وجل، بل يكون الفعل صالحا لأن يؤمر به أو ينهى عنه. ولو دققنا النظر في كلام الماتريدية هنلاقي إن في النهاية يعني إيه الحسن والقبح إذا لم يكن مقتضيا، لأن هو النزاع في كده اللي هو الوجوب العقلي، إذا لم يكن موجبا للثواب والعقاب أمال هيدرك إيه؟ هيدرك حسن وقبح إما بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته أو بمعنى صفة كمال وصفة نقص. يبقى رجعنا للمعنى الأول أو المعنى الثاني، وهما معنيان لا نزاع في أن العقل يدرك فيهما حسنا وقبحا. عشان كده المصنف أعرض عن كلام الماتريدية، والمسألة ما فيهاش ليس فيها إلا مذهبان، المسألة ليس فيها إلا مذهبان، إما مذهب الأشاعرة وموافقهم كالحنابلة أو مذهب المعتزلة، وهيأتي معنا الآن أن الصحيح هو مذهب الأشاعرة في أن العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا، لا يدرك حسنا ولا قبحا بمعنى الثواب والعقاب، مش لا يدرك حسنا وقبحا بمعنى صفة كماله، لا، وده خلاص ده متفق عليه أنه يدركه. فمهم أولينا أنك هتفتح الكتب هتلاقي فيه كتير منها يحكون مذهب الأشاعرة على غير وجه، وتجد الردود والشناعات وهم من هذا براء. كده واضح؟ لا، هو كلام الحنفية وكلام الفقهاء من حيث التطبيق هو في محل الوفاق، هم حتى نفس الكتب الأشاعرة موافقة لسائر الموافقة الحنفية وغير الحنفية في أن الأفعال أو الأحكام معللة، بس بمعنى إيه معللة؟ أن الله عز وجل قد راعى مصالح العباد فيها تفضلا لا وجوبا. في الفروع الكل متفق على أن هناك أحكام تعبدية وهناك أحكام معقولة المعنى. أحكام معقولة المعنى الكل بيسلم بما فيهم الأشعر بأن هذه الأحكام معقولة المعنى معللة بمصالح العباد. لكن إيه معنى التعليل هنا؟ معنى التعليل هنا أنه قد راعاها تفضلا لا وجوبا، يعني مش ملزمة. وهم من بداية المسألة ما بيقولوش أنها ملزمة، ده عند المعتزلة هم الذين يوجبون عقلا على الله عز وجل أن يراعي مصالح العباد. لا ما وجدتش، لو وجدت وريني. لا دي مسألة دي مضطردة، ومن دي من أقوى المسائل التي استمات الأشاعرة في الدفاع عنها، لنفي أي إشعار بالوجوب على الله عز وجل. وإن كان ممكن يعني قد تكون هناك محاولة لتقريب وجهات النظر إن إحنا نفسر كلام المعتزلة تفسيرا إيه يقرب بقى، إنه يعني إحنا قلنا قبل كده في مسألة تعليل أفعال الله عز وجل بمصالح العباد، قلنا لا، المذهب الحق أن أفعال الله عز وجل لا تعلل بمصالح العباد، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. لكن ممكن يقرب وجهة نظر المعتزلة على أساس أنهم يعني يمكن أن يقال عنهم يعني لو صح هذا الاعتذار أنهم يقولون أنه يعني يجب له أنه يعني لا ينفك عن الحكمة، فكأنهم جعلوا هذا إيه يعني زي الصفات الذاتية، يجب لا لا يجب عليه. والله لو فسر كلام المعتزلة هكذا، بس محتاجين نصوص صريحة من كلام المعتزلة، يبقى يعني اقتربت المسافات جدا يعني. لكن احنا خلينا ماشيين على المشهور عنهم يعني. ترجع لكتبهم، احنا المنقول عنهم هو اللي انا ذكرته في كتب الأشاعرة. طبعا المذهب الصحيح انك ترجع لكتب المعتزلة انفسهم يعني، فبقول لو فسر جذب الامور اقتربت يعني. طيب، فعندنا انهما شرعيان اللي هو الحسن والقبح بمعنى ادراك الثواب والعقاب، يبقى لا يعرفاني ولا يعلماني الا من قبل الشرع. طبعا احنا قلنا هيترتب على هذا الخلاف اثر، والاثر ده واضح في حكم اهل الفترة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول. ومن في حكمهم؟ يعني ايه ومن في حكمهم؟ اللي هو من بلغته الدعوة لكن بلغته على وجه مشوه او على وجه غير صحيح، فده ينزل منزلة الذي لم تبلغه الدعوة. لا مش اتفاقا، احنا ده الراجح يعني، مش اتفاق بس ده الراجح، وده اللائق يعني بعدل الاسلام. واذا كان هو ارتفعت المؤاخذة عن من لم تبلغه الدعوة، فكيف يؤاخذ من بلغته على وجه غير صحيح او بلغته دعوة مشوهة يعني لم يبلغه حكم الله عز وجل؟ هو المهم الاصول مش الفروع يعني، لان هو ده اللي يحصل به النجاة. لو بلغه الاصول دون الفروع ما ده اللي يحصل به النجاة. والمعتبر في صحة البلوغ وعدم صحة البلوغ العرف. لكن ده لا ينفي ان احنا هنجري عليهم احكام الكفار ظاهرا، لكن الكلام فيما عند الله عز وجل، ناجون ولا غير ناجين، التحقيق انهم ناجون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللي هو ايه؟ لا هو ما فيش مؤاخذة قبل بلوغ الشرع، او ما يعني ما يعني ف ف لا يؤاخذ من لم تبلغه الدعوة ومن في حكمه، يعني اللي هو ينزل منزلة من تبلغ من لم تبلغه الدعوة، اللي هو بلغته الدعوة على وجه غير صحيح. ايه؟ احنا قلنا يعني بلغته على وجه تقدر تقول انه يعني بمنزلة الذي لم تبلغه. هو حكم حكم الذي لم تبلغه الدعوة، واحد لم تبلغه الدعوة وصنع ما صنع، اذا كان في احكام للدنيا او قوانين بيؤخذ بها، لكن في عند الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. احنا المسألة دي احنا هنشرحها بعدين، لكن احنا قلنا انهم مخاطبون بفروع الشريعة لكنها لا تقبل منهم هذه الفروع الا اذا اتوا بشرطها الا هو شهادتي. وقلنا ان فائدة المخاطبة تضعيف العذاب عليهم يوم القيامة. بس اذا بلغتهم الدعوة، واذا لم تبلغهم الدعوة مش لازم يعلم بالخطاب، هو مخاطب متوجه اليه الخطاب بس هو لا يعلم به، مش لازم يعلم بالخطاب. طب وانت زعلان ليه؟ رحمه الله واسعه، رحمه الله واسعه. احنا في مذهب طبعا في الفتره مشهور برضو اللي هو ذكرناه قبل كده، واخواننا وعدونا يشوفوا الحديث ما حدش راح شافه، اللي هو مذهب بيقول ان اهل الفتره يمتحنون في عرصات يوم القيامه فيؤمرون. اما احنا رددنا هذا الحديث من حيث المتن، ولا ما ينفعش نرد من حيث المتن؟ فقلنا انهم يؤمرون يوم القيامه باقتحام النار، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه، فهو الذي كان سيطيع في الدنيا لو انه امر بما امر الله به او نهي عما نهى الله عز وجل عنه. قلنا ان هذا الحديث انا على ما اذكر الامام ابن عبد البر رده من حيث المتن، ان الاخره دار لا تكليف فيها فتنقطع التكاليف فيها. فهو طبعا من الوسائل اللي ممكن يرد بها الحديث ان يرد من جهه المتن، بس طبعا ده له ضوابط ولا يصنعه الا جهابذه المحققين زي الامام ابن عبد البر اذا لم تخني الذاكره، يعني فقال ان الاخره ليست بدار تكليف، وعليه يعني لا يقوى هذا الحديث على مصادمة ما هو مقطوع به في شريعة الإسلام، وبعدين ما هو مقرر في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالآية واضحة ومستقيمة وقواعد الإسلام واضحة ومستقيمة، وده ماشي مع العقل والفطرة من غير ما يتدخلونا في في بنيات الطريق. هو مش هيطالب ان يقتحم يؤمن، لا ده هيطالب انه يقتحم. هو لو واحد خير بين النار والايمان ما يختار الايمان قطعا، لو يؤمر باقتحام النار، فهذا الذي سيدخل النار هو الذي كان سيطيع في الدنيا لو انه يعني امر او نهي، فيدخل فتكون بردا وسلاما عليه. طيب، فعندنا انهما شرعيان. هذا الكلام اللي انا بقوله يا مولانا هو ده الكلام اللي يعني قال به كثير من المحققين، وفي نفس الوقت هو المتفق مع الشريعه وقواعد الشريعه، ومتفق مع حتى يعني ما يسمى بالانسانيه. ولو عرض هذا على الناس من غير المسلمين يلاقوا كلام كده مستقيم، لكن الكلام الاخر اللي بنسمعه من بعض الناس لا، ان هو يعني مجرد بس يسمع كده ان في اسمه رسول اللي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ولم يؤمن يبقى يقتل ولم يبحث. طب ايه اللي هيخليه يبحث؟ يعني حط نفسك مكانه انت الان، يعني ايه لانك متلبس بهذه النعمه فشايف ان لازم كل الناس، لكن واحد حط نفسك مكانه، هو عنده اسلام وعنده يهوديه وعنده نصرانيه وعنده بوذيه، المفروض في حكم العقل ايه؟ مش كلها متساويه ولا مش متساويه؟ سماوية ولا مش سماوية؟ يعني هو متساوية بالنسبة له، ممكن برضه عنده كل المسائل وكل الاحتمالات قائمة. هو هؤلاء يدعون أنها سماوية يمكن من تأليف البشر، فبالنسبة له فإلى هيدفعوا للبحث. لكن هي لو بلغته على وجه صحيح بأدلتها يبقى ده اللي قامت فيه في حقه الحجة، لكن الذي لم تبلغه أو بلغته على وجه غير صحيح هذا معذور. نعم. مش عايز أقول لك مين كمان أكثر من كده معذور، عشان ما يعني مش عايز أعمق البحث أكثر من كده. احنا دلوقتي بنتكلم فيما عند الله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم اذا كان هو الرجل بلغته على وجه صحيح او غير صحيح، فهم الامر على وجهه ولا فهم الامر على غير وجهه، معاند ومكابر ولا صادق في الطلب، ده اللي يعلم. وعشان كده بنتكلم فيما عند الله، لكن الجميع في احكام الدنيا بنجري عليهم احكام الكفار، اللي بلغته والذي لم تبلغه ولا بلغته على وجه صحيح او غير صحيح كلهم بنجري عليهم احكام الكفار. فما عند الله المساله واضحه، هنقول ان هو من الناجين ان كان وان كان. من اللي يعلم حقيقه؟ والله سبحانه وتعالى، لان الامر كله النزاع كله فيما عند الله. طيب، ثمره الخلاف تظهر في اهل الفتره. يعني ايه ثمره الخلاف تظهر في اهل الفتره؟ عند الاشاعره والحنابله من لم تبلغهم فهم غير مؤاخذين. طب وعند المعتزلة هيبقوا ايه، مؤاخذون ولا غير مؤاخذين؟ مؤاخذون. تمام. فعندنا انهما شرعيان، وذهبت المعتزلة الى انهما عقليان، بمعنى ان العقل له صلاحية الكشف عنهما، وانه لا يفتقر الوقوف على حكم الله تعالى الى ورود الشرائع، لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد، وانما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضرورة، كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر كحسن الصدق الضار. فأما ما لا يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر، كصوم آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال، فإن الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خفي علينا. يبقى عندهم بقى مش كل المسائل، احنا قلنا الأفعال التي يدرك العقل فيها حسنا أو قبحا أو مصلحة أو مفسدة، يعني سواء كان إدراكه لهذه المصلحة أو المفسدة بطريق النظر، أم كان يحصل ضرورة في، احنا عندنا العلم الضروري والذي لا يحتاج إلى إدراكه إلى تأمل ونظر، والعلم النظري هو ما يحتاج إدراكه إلى تأمل. فإذا أدرك العقل المصلحة في الفعل بالضرورة يعني من غير تأمل، أو أدرك المصلحة بالنظر يعني ما بالتأمل، أو أدرك المفسدة ضرورة أو نظرا، فهذه هي المسائل التي يكون العقل فيها حاكما عنده، بمعنى يعني مظهرا لحكم الله عز وجل عند المعتزلة. أما ما لا يدركه العقل فهذا إيه، لا حكم فيه عند المعتزلة، وإنما يعرفه من قبل الشرع، زي احنا قلنا تحريم أول يوم من شوال، ده امر يعني تعبدي لا يهتدى اليه بطريق العقل، يبقى موقوف على الشرع. يبقى موقوف على الشرع عند الاشاعره وعند المعتزله. المهم كده عرفنا محل النزاع. طيب، فتلخص ان الحاكم حقيقه هو الشرع اجماعا. تلخص ان الحاكم حقيقه هو الشرع اجماعا. الحاكم بمعنى ايه اللي هو فيه الاجماع؟ ايوه، الحاكم بمعنى المنشئ، هو ده اللي اجماعا. امال الخلاف في ايه؟ الحاكم بمعنى المظهر او الكاشف. طيب، ويبقى الكتاب والسنه بقى كاشفان ولا منشئان؟ كاشفان حكم الحاج، انما القديم منشئان. الله يفتح عليك. هو بعض الناس يعني يروح يقول لك الكتاب والسنه منشئان وبقية المصادر كواشف. لا، هو زي ما الشيخ قال الكتاب والسنة منشئان، باعتبار لا ان هما باعتبار هما يعني لا بالنظر الى المكلف ان هما انشأ الحكم بالنسبة اليه، وكاشفان بالنظر الى الخطاب القديم، باعتبار ان الحكم قديم فهما كاشفان عن الخطاب القديم. هو باعتبار المكلف منشئان، او بالنسبة اليهم ينشئان الاحكام. هو نفس بس مسألة اعتبارية، ولكن نفس الخطاب لكنه كاشف بالنظر انه يعني يكشف عن خطاب الله القديم. تمام. طيب، يبقى الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا، قلنا الحاكم بمعنى المنشئ للأحكام. وإنما الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفته أم لا، وكلام الكتاب يوهم خلاف ذلك اللي هو كلام المصنف، وتقدم الجواب عن المصنف إن هو يقصد بالحاكم الحاكم بمعنى المظهر أو الكاشف عن الأحكام أو عن الشرائع. وقد أحال المصنف إبطال مذهبهم على ما قرره في كتاب المصباح، وأن الكتاب المصباح هذا كتاب في أصول الدين للإمام البيضاوي، فإن اللائق بذلك هو أصول الدين. وحاصل ما قاله فيه الإجماع اللي هو معنى الإجماع يا شيخ علي اللي هو أعم من الأشاعرة والمعتزلة كل الدنيا، احنا قلنا كده في بداية المسألة. بمعنى المنشئ احنا بقينا في رأس المسألة يا شيخ طلحة ان النزاع في الحاكم بمعنى المظهر، يعني في بداية المسألة والفصل الاول في الحاكم وهو الشرع دون العقل، قلنا ان ظاهر عبارة المصنف ان وكأن النزاع في الحاكم بمعنى المنشئ، قلنا هذا غير مراد، لان الحاكم بمعنى المنشئ ده هو الله عز وجل اجماعا. امال الفصل الاول في الحاكم وهو الشرع دون العقل الذي وقع فيه النزاع هو الحاكم بمعنى المظهر للاحكام، الكاشف، ما هو الكاشف او المظهر. فعند الاشاعره ومن وافقهم كالحنابله الحاكم هو الشرع، حتى في المتنازع فيه اللي هو الحاكم بمعنى المظهر للاحكام هو الشرع، وعند المعتزله هو العقل فيما يدركه العقل. طبعا احنا قلنا في افعال العقل يدرك فيها وافعال لا يدرك فيها، الافعال التي يدرك فيها فهو الحاكم عندهم وهو كاف وحده، وعليه تاتي الشرائع عند المعتزله مؤكده لما ادركه العقل. قلنا طيب الشرع جه، ما الخلاف هتظهر ثمرته اين تظهر؟ في اهل الفتره، فأهل الفترة غير مؤاخذين عند الأشاعرة والحنابلة لعدم بلوغهم الخطاب، ولأن الحسن والقبح عندنا شرعيان، لكن عند المعتزلة مؤاخذون. مؤاخذون ليه؟ لأن الحسن والقبح عندهم عقليان. وبينا محل النزاع، قلنا النزاع في الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب، قلنا الكلام ده بقى كله، لكن العقل يدرك بالمعنى الأول اللي هو ملائمة الطبع ومنافرته، ويدرك بالمعنى الثاني اللي هو صفة كمال وصفة نقص، والنزاع في الثالث اللي هو الثواب والعقاب. نعم. كده على رأي المعتزلة الحديث عندهم لا يكفي اللي هو اختبار يوم القيامة، لأنه لا قيمة له طالما أن لا، المعتزلة مفيش مشاكل، هما بيأولوا ما هو أصرح من هذا، يعني حتى لو ثبت بيأولوا، إذا كانوا بيأولوا العرش وبيأولوا، يعني دي سهلة عندهم. أنت ما جيتش في جمل يعني. هو الله سبحانه وتعالى نفى عنهم العذاب، فإذا انتفى العذاب ثبت اللي هو دخول الجنة. تفضل. يعني ما هو النصوص الكثيرة التي دلت على أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فيبقى تسعهم يعني ده الأصل. طيب. وقد أحال المصنف إبطال مذهبهم على ما قرره في كتاب المصباح، فإن اللائق بذلك هو أصول الدين. وحاصل ما قاله فيه، ده خلاصة كلام الشيخ البيضاوي في المصباح، أن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح. قلنا أن الجملة دي عبارة عن قياس من الشكل الأول، ذكر صغراه كويس، وذكر ما هو في قوة كبرى القياس. صغرى القياس أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق. طيب وفين الكبرى؟ الكبرى مش موجودة، لكن ذكر جملة هي تقدر تعتبرها في قوة الكبرى اللي هو متى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح. طيب مين اللي عايز ينظم لنا هذا القياس ثم يدينا النتيجة؟ الشيخ مين عايز ينظم هذا القياس؟ أيوة، أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، وكل فعل منحصر وكل فعل منحصر في الاضطرار والاتفاق يستحيل وصفه بالحسن والقبح. إذن أفعال العباد يستحيل وصفها بالحسن والقبح هو المطلوب، تمام؟ الصغرى وأفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، والكبرى كل فعل منحصر في الحسن والقبح يستحيل وصفه فعل منحصر في الاضطرار والاتفاق يستحيل وصفه بالحسن والقبح، تبقى النتيجة ايه؟ أفعال العباد يستحيل وصفها بالحسن والقبح. ده المطلوب ولا مش ده المطلوب؟ يا مولانا الاسم يا احمد كده القياس واضح؟ في مشكلة؟ لا، ده دليل او من ادلة، يعني دليل من ادلة الاشاعرة، وده الدليل الذي ذكره البيضاوي في المصباح. طيب احنا دلوقتي برضو ده الدليل، لكن المقدمات بتاعته احنا قلنا اي عشان نقبل الدليل، يا اما يكون المقدمة ضرورية او مسلمة، يا اما نظرية ونضطر ان احنا نقيم الدليل عليه. فعندنا دلوقتي صغرى وعندنا كبرى. الكبرى متهيألي دي لا نزاع فيها، مش كده؟ هل هناك نزاع في الكبرى يا شيخ طلحه؟ امال اللي محتاجين نبينه الصغرى، اللي هو اقامه الدليل على ان افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق، صح؟ مش دي محتاجه دليل؟ طيب واضح طبعا يعني ايه اضطرار ويعني اتفاق، مش كده؟ يعني ايه يا شيخ محمد؟ مش فاهم اضطرار يعني ايه؟ يعني ليس له فيه اختيار، مش كده؟ طيب واتفاقي يعني ليس له فيه قصد، اتفق له اتفاقا رمية من غير رمي. فقولي اما يكون مضطر ليها، يعني فيش اختياري، فيش اختيار، يا اما اتفقت له اتفاقا من غير قصد. هو بيقول منحصرة في هذا. طيب ما هو لازم يقيم الدليل، ده اللي هيعمله. طيب بيقول ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح، بيان الانحصار. يبقى هو كده الشيخ بيدلل على ايه؟ على الصغرى. بيان الانحصار يعني بيان انحصار افعال المكلفين او العباد في الاضطرار والاتفاق. طيب بيقول لأن المكلف إن لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطراري، يا إما يكون قادر على الترك أو غير قادر على الترك، صح؟ في قسم ثالث، يا إما قادر على الترك أو غير قادر على الترك، في قسم ثالث؟ ما دي قسمة كده عقلية حاصرة. قلنا القسمة العقلية الحاصرة هي المرددة للشيء بين النفي والإثبات. لما أجي أقول الشيخ أحمد إما قائم وإما قاعد، ده ليس حصرا عقليا حاصرا، لأنه ليس مرددا بين النفي والإثبات. لكن لو قلت الشيخ أحمد إما قائم أو غير قائم، يبقى ده تقسيم عقلي حاصر، لأنه مردد بين النفي والإثبات، مفيش واسطة بقى. الشيء ونقيم، تمام. فبيقول لي يا إما قادر على الترك يا إما غير قادر على الترك. طيب ناخد غير قادر. قال لي إن لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطراري، خلاص. طب وإن كان قادرا على تركه فإن لم يكن صدوره عنه موقوفا على المرجح الذي رجح هذا الفعل على ذاك فهو الاتفاقي. طب وإن كان موقوفا على المرجح فذلك المرجح إن كان من الله تعالى لزم كون الفعل اضطراريا، وإن كان من العبد فإن لم يكن صدور ذلك المرجح لمرجح آخر لزم أن يكون الفعل اتفاقيا، وإن كان لمرجح فإن كان من العبد لزم التسلسل، وإن كان من الله تعالى لزم كونه اضطراريا. فثبت أن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، وحينئذ فلا يوصف بحسن ولا قبح، للإجماع منا ومنهم على أنه لا يوصف بذلك إلا الأفعال الاختيارية. وللفضلاء على هذه النكتة أسئلة كثيرة مذكورة في المبسوطات. احنا قلنا قبل كده أن المسألة دي طويلة الزيول في الكتب، هنكتفي بس بما ذكره المصنف عشان يعني نقدر نستوعب المسألة بشكل معقول، وإذا يعني دخلنا في مرحلة أعظم أو أكبر يبقى نعمق البحث أكثر من هذا. طيب ده واضح ولا مش واضح؟ مش واضح قوي صح؟ دلوقتي احنا قلنا أفعال فعل المكلف، يا إما يكون الفعل هذا المكلف عنده القدرة على الترك أن يترك هذا الفعل أو ليست لديه القدرة صح؟ طيب إذا لم يكن لديه القدرة يبقى ده الاضطرار هنا منه. طب وإذا كان عنده القدرة أن يترك إيه؟ يبقى إذا كان قادرا على الترك، طيب يعني معنى أنه قادر على الترك يعني هيحصل منه الترك، هل هذا الترك حصل بمرجح ولا بغير مرجح؟ إذا كان بغير مرجح يبقى ده اتفاق. طب وإذا كان بمرجح هيبقى عندي أحد احتمالين، يا إما المرجح ده من الله أو من العبد. طب إذا كان المرجح ده هو الله يبقى ده إيه؟ اضطراري صح؟ على كلامه لا المرجح من الله ده اضطراري على عين الشيخ يعني على كلامه مش مصدق أو مش مصدق. أما أنت رأيك إيه لو المرجح من الله؟ يبقى يعني هنخش قصدك بقى اذا كان المرجح من العبد لكن من الله اضطراري. اه هو هي الحته اللي هنزعل فيها دي، بس دلوقتي مش بنزعل، احنا بنقرر كلامه الاول. طب ما المقصود الترجيح من الله اللي رجح هذا الفعل على العدم او رجح الترك على خلاف، مش لازم يكون في مرجح. ايه اللي دلوقتي احنا عندنا كل فعل من افعال العبد ممكن ولا واجب ولا مستحيل؟ ممكن، والممكن معناه ايه؟ انه يقبل الثبوت ويقبل الانتفاء. طب ايه اللي رجح جانب على جانب؟ بنشوف الاحتمالات زي وجود العبد نفسه، مش انت وجودك كان ممكن؟ طبعا ده احنا نتكلم ممكن لذاته، لكن لو ربنا عارف ان علي هيتولد يوم كذا وكذا يبقى ده واجب لغيره لتعلق علم الله عز وجل بحصوله. طيب احنا دلوقتي كان وجودك ممكن وعدمك ايضا ممكن، طب انت دلوقتي ايه اللي رجح جانب الوجود على جانب العدم؟ الله سبحانه وتعالى. فدلوقتي هنتكلم على فعل العبد، هل يقدر ممكن هو من الفعل والترك ولا غير ممكن؟ اذا كان غير ممكن ده الاضطراري، طب واذا كان ممكن يبقى معنى كده ان هو ممكن يا اما متوقف على مرجح او غير متوقف على مرجح، احتمالات العقليه. طب واذا كان غير متوقف على مرجح يبقى ده اتفاقي، اتفق له اتفاقا كده صح؟ طب واذا توقف على مرجح برضه عندنا احتمالين، يا اما المرجح هو الله يا اما المرجح هو العبد صح؟ طيب اذا كان المرجح هو الله سبحانه وتعالى يبقى ده ايه؟ الاضطراري. طب واذا كان المرجح هو العبد، المرجح هو العبد، طب ده نفس المرجح ده متوقف صدوره على مرجح اخر ولا ليس متوقفا على مرجح اخر؟ فإذا لم يكن متوقفا على مرجح آخر فهو الاتفاقي، وإذا كان متوقفا على مرجح آخر فإما أن يكون العبد فيلزم التسلسل، يا إما هو الله سبحانه وتعالى فيلزم الإيه؟ الاضطرار. فيبقى سبب، لا ما هو المرجح ده نفسه برز لحي، ما هو ممكن يعني الترجيح من العبد ده بروزه إلى حيز الوجود ممكن ولا غير ممكن؟ إيه اللي أبرزه الحيز الوجود؟ يبقى لازم لا، يا اما برز من غير مرجح يبقى الاتفاق، او ظهر الى عالم الوجود بافتقاره الى مرجح اخر فهذا المرجح اما واما، يا ربنا يا العبد. اذا كان العبد يبقى التسلسل، اذا كان الرب يبقى الاضطرار. تمام فهمنا؟ طيب الشيخ طلحة واضح الكلام؟ طيب احنا عايزين اولا احنا بنوافق الشيخ البيضاوي معاه، احنا موافقينه على ان التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان، لكن احنا بننازع في صحة هذا الدليل، وبطلان الدليل المعين لا يستلزم ايه؟ بطلان المدلول، اذ يحتمل ان المدلول قد ثبت بدليل اخر. ولا ايه يا شيخ احمد؟ تمام. طيب احنا كده فهمنا كلام الشيخ البيضاوي. طيب الغلط فين بقى؟ او احنا نخطئ الشيخ البيضاوي فين؟ نقول له هناك قسم ثالث. انت حصرتنا ليه في الاضطرار والاتفاقي؟ نقول له هناك قسم ثالث وهو الافعال الاختيارية، وهو الفعل الذي للعبد فيه كسب وقصد، الذي للعبد فيه ايه؟ كسب وقصد. فمن حيث ان العبد له فيه كسب فليس اضطراريا، ومن حيث ان العبد له فيه قصد فليس اتفاقيا. يبقى دي الافعال الاختيارية وهو فعل العبد الذي فيه ايه؟ كسب وقصد. وزي ما الشيخ البخيت تحت قال وبداهة العقل شاهد عدل. فإنا نفرق تفرقة ضرورية بين أفعال العبد الاختيارية وأفعال العبد الاضطرارية. جميع العباد يفرقون بين حركة المرتعش وبين الحركة الاختيارية، ولا عندنا بمنزلة واحدة نفرق؟ هذه التفرقة هو التفريق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. يبقى بداهة العقل شاهد عدل تقضي بهذا. ماشي. طيب الشيخ بيقول لي عايزين بقى نتتبع كده نشوف ممكن نصطاده فين. اولا بقى نحصرنا ولا طيب في الدليل بتاعه بقى بيقول لي ان المكلف ان لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطراري، وان كان قادرا على تركه فان لم يكن صدوره عنه موقوفا على المرجح فهو الاتفاقي، وان كان موقوفا على المرجح فذلك المرجح. بيقول لي بقى اما واما، صح؟ فذلك المرجح يا اما من الله تعالى يا اما من العبد، او لا لشيء اللي هو غير متوقف على شيء ولا اتفاق. نقول لا، هذا المرجح هو تعلق ارادة العبد بحصول الفعل، زي ما قلنا قبل كده تعلق ارادة العبد بحصول الفعل، وهذا التعلق امر اعتباري ليس مخلوقا لله عز وجل. ليه ليس مخلوقا؟ لانه امر اعتباري، والاعتباريات من قبيل العدميات، والعدم لا يقع عليه خلق. تمام. يبقى هذا التعلق امر اعتباري ليس مخلوقا لله تعالى ولا للعبد، بل هو من لوازم ارادة العبد المخلوقة لله عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق ارادة العبد، ومن لوازم هذه الإرادة هذا الفعل. لكن نفس التعلق غير مخلوق. هذا التعلق لا يحتاج إلى مرجح. ليه؟ لأنه يخلق الإرادة مستلزمة لهذا التعلق. وهذا التعلق لا يحتاج إلى خلق، لأنه من العدميات، فلا يحتاج إلى مرجح. فثبت أن هناك قسما ثالثا وبطل الحصر. يبقى هذا الدليل لا يصلح في الرد على المعتزلة، محتاجين نبحث عن دليل آخر. طيب احنا كده ما قلناش حاجة جديدة، احنا شرحنا اللي قعدنا نشرح فيه حوالي أسبوعين. قال يعني ايه الاتفاقي من ترجيح الله؟ اتفاقي ما من غير مرجح اصلا. اتفاقي يعني من غير مرجح. الاتفاقي اما من العبد. ده ما قلناش كده. قلنا اللي اذا كان لم يكن قادرا على الترك يبقى ده الاضطراري، وان كان قادرا على الترك فيبقى صدر منه من غير مرجح يبقى اتفاقي، واذا او صدر بمرجح يبقى المرجح ده يا اما هو الله سبحانه وتعالى يبقى اضطراري، او من العبد يبقى لازم التسلسل. طب الاضطرار ده لماذا يدخل في الاضطرار؟ مش فاهم. قلنا يبقى كده فعل اضطراري اذا كان من الله. اذا كان المرجح هو الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يدخله في القسم الاخر اللي هو الافعال الاضطراريه طالما انه فعل اضطراري؟ ما احنا بنقول يعود للاضطرار يا شيخ علي، ما بنقول اما واما، مش بنقول ان هو يا اما قادر على الترك او غير قادر على الترك. اللي لم يكن قادرا على الترك قلنا ايه؟ قلنا هو الاضطراري. طب وان كان قادرا على الترك يا اما متوقف على مرجح او غير متوقف على مرجح. غير متوقف على مرجح يبقى الاتفاقي، وان كان موقوفا على المرجح هذا المرجح، يا اما هو الله تعالى يبقى الاضطرار، يعني عاد الامر الاضطراري، هنقول اما واما، يعني اما ليه ما دخلوش، ما انا بمشي بقول يا اما انتهي السكه دي، يا اما انتهي السكه دي، يا اما انتهي الاضطراري، يا اما انتهي الاتفاق، يعني هيقول الامر الاضطراري مره ثانيه. طب وان كان من العبد، يبقى اذا كان صدوره من العبد لا لمرجح يبقى الاتفاقي، وان كان لمرجح اخر يا اما هو العبد فيلزم التسلسل، يا اما من الله يرجع برضه اضطرار. طب كان العبد اللي هو الذي صدر منه دون مرجح هو اتفاق، طب ازاي دون مرجح؟ لابد ان المرجح الله. احنا مولانا بنقول احتمالات عقليه، لا ما. احنا بنقول احتمالات عقليه، بنقول دلوقتي ايه العقل بيقول، بيقول اما واما ثم نبطل. انت بتقول ازاي؟ ما احنا بنبطل ازاي دي؟ دون يعني كان العبد صدر دون مرجح، لابد ان له مرجح هو الله، هو لا حول ولا قوه الا بالله. يا شيخ علي بنقول احتمالات عقليه، اما دلوقتي احنا بنيجي بنقول العقل بيقول اما واما، زي ما تيجي تقول سعادتك الكون، الكون ده احتمالاته العقليه ايه؟ يا اما اتوجد لوحده بالصدفه، صح؟ مش ده احتمال عقلي؟ لسه اقيم الدليل على بطلانه، ترجع انت بقى في وسط الكلام تقول لي طب ازاي؟ طب ما ده اللي احنا اقمنا الاحتمالات لاجل هنقول احتمالات عقليه. العقل دلوقتي من غير الاستناد لشيء، العقل الكون ده اتوجد ازاي؟ احتمال انه اتوجد لوحده صدفه، صح؟ واحتمال انه يكون قديم، يعني احتمال يكون محدث وحصل صدفه، واحتمال يكون قديم، واحتمال يكون ربنا اوجده، واحتمال يكون ربنا اوجده بالشراكه مع حد. والاحتمالات موجوده ولا مش موجوده على العقليه؟ وبعدين بتتناولها احتمال احتمال، تقول الاحتمال الاول باطل، الاحتمال الثاني باطل، الاحتمال الثالث، فتعين ان يكون الرابع مثلا، ان المحدث له هو الله جل جلاله، تمام؟ طيب ايه بقى المشكله؟ فانت بتقول لي ازاي؟ ما هنقول الاحتمالات، واحنا ما يهمنيش بقى ان انا ابطل الاتفاق ولا لا ابطله، انا كان يهمني في الدليل ده اللي هو البيضاوي لو سلم له هذا الدليل، ان انا اثبت ان افعال العباد منحصره في الاضطراري والاتفاقي، ده اللي يهمني. خلاص؟ كون بقى ان يثبت كمان احد القسمين باطل مش هتفرق معايا. فانا اثبتت ان اما اضطراري واما اتفاقي، اذا كان اضطراري او اتفاقي، هل مثل هذه الافعال توصف بحسن او قبح؟ لان واحد منهم اضطراري والثاني منهم اتفاقي. طيب ايه بقى المشكله؟ دي احتمالات عقليه كلها. اللي هو ايه؟ اللي هو وحينئذ فلا يوصف بحكم ولا قبح الاجماع منا ومنه على انه لا يوصف بذلك. لا مش اخرج، هو هو هو بيقول ان ان الفعل الاختياري اذا ثبت ان في فعل اختياري ده لا يوصف بحسن ولا قبح. فهو وبعدين لا يوصف، قصدي اذا ثبت ان في فعل اختياري هو الذي يوصف بالايه؟ بحسن والقبح. الفعل الاختياري اذا ثبت وجود الفعل الاختياري هو الذي يوصف بالحسن والقبح. بس مو مش الافعال اللي هو ده هو بيبرر ان جميع افعال العباد منحصره في هذا. فبنقول له ماشي، هو احنا فعلا الافعال الاختياريه هي التي توصف بالحسن والقبح، لكن كلامك في ان الافعال منحصره غير صحيح، تمام؟ لكن احنا بنوافقه في النتيجه بس بدليل اخر. ايه هي النتيجه؟ لا، الموافقه في النتيجه ان افعال العباد لا توصف بحسن او قبح. بحسن او قبح عكس ما هو نزعنا في هذا. هو دلوقتي يقول ايه؟ فلا يوصف بحسن ولا قبح الاجماع منا ومنهم على انه لا يوصف بذلك الا الافعال الاختياريه. الافعال الاختياريه دي لا توصف بالحسن والقبح، مش كده؟ لكن الاضطراري والاتفاقي بالاتفاق بيننا وبينهم لا يوصف بحسن القبح. الافعال الاختياريه هتوصف بالحسن والقبح عند المعتزله، عندنا هتوصف بالحسن والقبح بس بالمعنى الاول او الثاني من قبل العقل، او بالمعنى الثالث من قبل الشرع. خلاص؟ فاحنا الان نريد ان نبطل، لا نريد ان احنا نبطل مذهب المعتزله في ان الفعل يوصف بحسن القبح عقليين. هو عندنا يوصف بحسن وقبح ايه؟ شرعيين. لكن انه يوصف بحسن او قبح عقليين عايزين نبطل هذا. فجينا قلنا لهم والله ده افعال العباد منحصره بين الاضطرار والاتفاق. وإذا المعتزلي سلم لي بهذا الدليل فهيسلم لي فينتهي الأمر، لأنه يعني بيتفق معي على أن الاضطرار والاتفاق كلاهما لا يوصف بحسن العقوبة. فأنا بنقول له النتيجة بتاعتك اللي أنت عايز تبطل العقل ده سليم، وإحنا فعلا بنثبت الشرعي ولا يعني نثبت العقلي، لكن الدليل بتاعك هو اللي بننازعه فيه. وقلنا ان بطلان الدليل معين لا يستلزم بطلان المدلول. مش اسمع يعني على كلام او على دليل البيضاوي ان افعال عباده الخطره اما في الاضطرار او الاتفاق، كيف توصف انت حسن الوقوف الشرعي؟ ما هو ده ده ده ده من قبل الله عز وجل. ما احنا قلنا ان على مذهب الاشاعره هيكون الحسن هو ما امر الله عز وجل به، فهو له ان يصف هذه الافعال بالحسن والقبح. فيش مال حتى له ان يفعل هذا. هو احنا مش قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى له ان يثيبك بلا بلا بلا ترتب السبب اصلا؟ مش ده الموجود كده في الله؟ وله ان يثيب العاصي وان يعذب الطائع، ولا ليس له هذا؟ طيب الشرع ده يقرر ما يريد. له ولكن لم يفعل. اللي هو ايه؟ هو لم يفعل. احنا كلامنا في مساله العقل، العقل بيقول انه له ان يفعل هذا. لم يفعل لكنه واحد. وعد ايه؟ ووعد ان يثيب الطائع. لا انا بقول له ان يثيب العاصي او ان يعذب الطائع. الشيخ علي يقول لم يفعل. لم يفعل لم يفعل ان هو لم يلام ما هو ما فيش يعني ما فيش نصوص تفيد انه سيثيب العاصي. ممكن يعفو عنه او ان هو سيعذب الطائع، يعني في احاديث برضه انه سيعذب الطائع؟ ما فيش. طيب قال فرعان على التنزل، يبقى الفرعان الاتيان اللي هو شكر المنعم اللي هي ايه؟ احنا قلنا الدليل كله ساقط. لا في ادله، ما في دليل هيذكره اللي هو ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وفي ادله ومناقشات مطوله، بس احنا قلنا هنكتفي بالموجود. فهو سيذكر الدليل في الفرع اللي هو في شكر المنعم. يعني فرعان على التنزل، عندنا بقى يعني هناك فرعان على التنزل، شكر المنعم والافعال الاختياريه قبل البعث. ايه بالله عليك، انا ما قلتهاش 100 مره، ما قلتهاش من سنة. قلنا بحث على قواعد الخصم، وقلنا ايه؟ وقلنا سمي تنزل ليه؟ لأن المصنف، وأنا بقول على التنزل كأنني قد تركت مذهبي الذي هو في المرتبة العليا ونزلت إلى ايه؟ إلى مذهب الخصم الذي هو في المرتبة النازلة في المرتبة الدنيا، وبحثت على قواعده. يعني أنا أقول له مذهبي سليم ويا سيدي ماشي، حتى لو سلمنا لك مذهبك فبرضو هذه الفروع لا تترتب على هذا المذهب. فدلوقتي فرعان على التنزل، يعني انا عايز اقول له ايه يا شيخ علي؟ عايز اقول له مذهبي الذي هو في المرتبة العليا ان الحسن والقبح شرعيان سأتركه وسأنزل الى مذهبك الذي هو في المرتبة الدنيا وسأسلم لك جدلا ان الحسن والقبح عقليان، إلا أن العقل في هاتين المسألتين اللي هي مسألة شكر المنعم والأفعال الاختيارية قبل البعثة، فإن العقل لا يدرك فيهما حسنا ولا قبحا. ماشي؟ طيب فرعاني على التنزل، احنا فهمنا يعني التنزل. طيب احنا هنقرأ حاجة في الحاشية مهمة، هو ما نقله الشيخ بخيت عن الأصبهاني، لأنه تابع الأصبهاني كثير من أهل العلم على ما ذهب إليه الأصبهاني، ولكن المحققين على خلاف ما ذهب إليه الأصبهاني وعلى خلاف ما ذهب إليه كثير من الأصوليين متابعة الأصبهاني، فالكل في هذا قد وهم. طيب لأن الأصبهاني بيعترض دلوقتي على بحث المسألة، على بحث المسألتين، ليه بيعترض برضه هنشوف، وهنشوف رد الشيخ الإسنوي. يقول قال الاثنوي احنا ما فيش مانع نقراها، ولو ان التعليق جاي على السطر الاخير. لا، ما هو التعليق مش على الفرع، او التعليق على الفرعين مش على فرع واحد. بيقول قال الاثنوي قال في المحصول، لكن جرت عادة الاصحاب بعد ذلك الى اخره. خلاص ما فيش مانع ان احنا نبحثها بداية يعني. اقول قال الاصبهاني في شرح المحصول بعد ان حكى قول المحصول المذكور هنا، بعد ان حكى قول المحصول المذكور يعني يبقى القول المذكور ما نصه، اعلم وفقك الله ان في هذا الكلام نظرا. ايه هو الكلام بقى اللي هو بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزه؟ ايه النظر من وجهة نظر الشيخ الاصبهاني؟ قال لي هو انه ان كان الحكم في هاتين المسألتين لازما لهذه القاعدة لزوما قطعيا، لا تتصور إقامة الدليل السالم عن المعارض القطعي على عدم الحكم في هاتين المسألتين بعد تسليم تلك القاعدة أصلا، وذلك لأنه قد سلم اللزوم القطعي لوجوب شكر المنعم عقلا، هذه المسألة الأولى، وأن الأشياء لها حكم قبل الشرع بالعقل، هذه المسألة الثانية. ومتى كان الملزوم القطعي واقعا إما حقيقة أو بحكم التسليم استحال تخلف اللازم عنه فلا يقبل المعارضة، ومتى كان اللازم ظنيا وكان وقوع الملزوم ظنيا كان الدليل المذكور قابلا للمعارضة، لكن متى سلم لهم قاعدة الحسن والقبح العقليين لزم ثبوت الحكم في هاتين المسألتين قطعا على وفق مذهبهم، فلم يمكننا إقامة الدليل على عدم الحكم في هاتين المسألتين على وفق مذهبنا بعد تسليم القاعدة، فالصواب ألا نسلم لهم القاعدة أصلا. حد فهم حاجة؟ يعني هو دلوقتي يقول أنا عندي إيه؟ عندي بيقول هذه القاعدة بتستلزم فروعا معينة، مش كده؟ إذا كان هذا اللزوم ظني يبقى ممكن ننازعهم، لكن إذا كان اللزوم قطعي عقلي يبقى لا تتأتى المنازعة. فازاي انت بعد ما سلمت القاعدة لهم وبحثت معهم رجع تنازعهم في الفروع؟ ما انت سلمت القاعدة لهم، سلمت بأن بعقلية الحسن والقبح، طب ازاي هتيجي تقول لا ده هنا مش عقليين بعد ما سلمت؟ ودول وهاتان المسألتان من فروع قاعدة، وطالما القاعدة عقلية يبقى هتستلزم هذه الفروع قطعا، مش كده؟ لكن امتى انا اقدر اعارض هذا الكلام؟ اعارضه لو كان اللزوم ظنيا يعني يحتمل، لكن متى كان اللزوم قطعيا؟ لن تتأتى المعارضة. الشيخ الإثناوي بيقول ايه في صفحة 62، بيقول وحاصله بيرد بقى يرجع الى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين باخراج بعض افرادها لمانع. فهو الشيخ الإثناوي بيقول ايه؟ بيقول لا، هو بيرد على هذا الكلام، بيقول لا، احنا بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل بحث صحيح. ليه يا عم الشيخ الاسنوي؟ قال لا، اصل احنا يعني دول يعني عايزين نبرهن انهما يعني قد خصصا، او ان القاعدة يعني مخصوصة، وان هذين الفرعين يعني قد خص من ضمن هذه القاعدة، مش كده؟ ده كلام الشيخ الاسنوي. المانع بقى الأدلة اللي هو سيقيمها البيضاوي على خروج هذين الفرعين، ماشي؟ طيب هو عندنا بقى نقطتين دلوقتي. النقطة الأولانية بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل. الشيخ الأصبهاني وتابعه كثيرون منعوا بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل، واضح؟ وإلا تسلمت القاعدة يبقى مش هيتأتى أنك تبحث المسألتين، طالما سلمت القاعدة يبقى لازم تسلم الفرعين على طول، واضح كده؟ وعندنا النقطة الثانية النقطة الأولى إيه؟ اللي هو بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل، أنت معايا؟ طيب والنقطة الثانية رد الشيخ الإثناوي بتخصيص القاعدة بأن هذان الفرعان إيه؟ قد خرج عن القاعدة، تمام؟ احنا عايزين نقول اولا اما بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل فبحث صحيح، وحنرد على كلام الشيخ الاصبهاني، واما رد الشيخ الاثنوي فرد غير صحيح. رغم ان البحث صحيح. ليه رد غيره صحيح؟ لان طالما انت سلمت بان القاعدة عقلية يبقى لا يدخلها التخصيص، العقليات لا تقبل التخصيص، العقليات لا تقبل التخلف مطلقا، صح؟ طالما انت سلمت بان الحكم عقلي او القاعدة عقلية، العقليات تقبل التخصيص؟ لا، العقليات لا تقبل التخصيص. لو انا جيت قلت النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مش دي قاعدة عقلية تقبل التخصيص؟ يعني ينفع اقول ان ده صحيح الا في صورة او اتنين؟ لا، لو تخلفت في صورة او اتنين ما تبقاش قاعدة عقلية ابدا، تمام؟ يبقى بحث المسألتين على سبيل التنزل بحث صحيح. وقول الاسنوي بتخصيص القاعدة قول غير صحيح. طب عايزين نرد على الايه؟ عايزين نرد على الشيخ الاصبهاني. فممكن لو حبيت تكتبه، بس هذا الكلام من ايه؟ من عباراتي يعني ممكن تلاقوا قد تجد هذه المعاني يعني، لكن العبارة بتاعتي عشان بس اللي عايز يقول ده جبت الكلام ده منين. قلت اما رد دعوى التخصيص فصحيح، اللي هو رد كلام الاسنوي يعني، لكن رد دعوى التنزل غير صحيح. يبقى رد دعوى التخصيص صحيح ورد دعوى التنزل غير صحيح. لأننا نقول، ده بقى الرد على الشيخ الأصبهاني، هذان الفرعان ليس ليس ألف الاثنين، ليس مما تتناوله القاعدة أصلا، ليس مما تتناوله القاعدة أصلا، فلم يدخلا حتى يقال بخروجهما بالتخصيص. واضح؟ فلم يدخلا حتى يقال بخروجهما بالتخصيص، ماشي؟ لأن القائلة بالتحسين والتقبيح العقليين لا يدعي أن العقل يدرك المصلحة والمفسدة في جميع الأحوال، طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده، المصلحة المفسدة اللي هي اللي عايز يحط بين قوسين المستلزمة للثواب والعقاب، مش مطلق مصلحة ومفسدة، عشان ما يبقاش حد يجي يرد عليا في الإطلاق الأول والثاني، خلاص بديهي الكلام ده. لا يدعي أن العقل يدرك المصلحة والمفسدة في جميع الأقوال في جميع الأحوال، ونحن نقول له هذان الفرعان مما لم يدرك العقل فيهما حكما. تمام يا شيخ علي؟ تكتب في الاخر بقى بس منه، عارف منه يعني ايه؟ يعني من املاء شيخنا في الدرس او املاه شيخنا كده، الحركات اللي بيعملوها دي. ليه ورحمه الله ماشي ايه؟ مما لم يدرك العقل فيهما حكما. احنا فهمنا اعتراض الشيخ الاصبهاني، هذه واحدة، وفهمنا رد الشيخ الاسنوي. احنا قلنا بقى ايه؟ اعتراض الشيخ الاصبهاني مش سليم، ورد الشيخ الاسنوي ايه؟ مش سليم. اما رد الشيخ الاسنوي ليس سليما لانه بيدعي التخصيص. ومساله التخصيص اللي هو بيقول عليها الشيخ دي يعني ده قاعده عقليه، القاعده العقليه لا تقبل التخصيص ماشي. وكلام الشيخ الاصبهاني ان القاعده العقليه تستلزم افرادها قطعا ده صحيح، بس مين قال ان هذان الفرعان قد دخل في هذه القاعده؟ فاحنا بنقول لا، ده هذان الفرعان لم يدرك العقل فيهما حكما. وعشان كده احنا هنيجي نناقش الشيخ البيضاوي وهو مع هو عمال يبطل كلام المعتزله في هاتين المسالتين. اما يجي يبطلهم من جهه الشرع بنقبه، لما يجي بقى يبطل الاستلزام العقلي يقول لا انت سلمت اولا، فهنقبل منه ادله بعض ادله الابطال ولا نقبل بعضا اخر. تمام يا شيخ احمد متابع معايا كده؟ على العموم يعني ايه، انت بس خلص المسالتين، وبعدين زي ما قلت لك قبل كده ما حدش يسمع الكلام، مسائل صعبه. تروح بعد ما تخلص تروح جاي المساله كده من اولها، من اول كده التحقيق، وتقعد تقراها تلاقي الامور ارتبطت يعني بعضها ببعض. تمام؟ طيب. نعم. اي قاعده اللي حضرتك تنزل على تحسين التقبيح ولا عادي؟ هي التحسين والتقبيح اي. احنا خلصنا خلاص اثبتنا على الدليل اللي ذكره الشيخ البيضاوي، احنا قلنا ده ما ينفعش في ادله اخرى، لكن على طريقه البيضاوي انه خلاص اثبت، ما هنشرح المتن بتاعه، اثبت ان التحسين والتقبيح شرعيان، ثم تنزل لهم قال سنسلم بانهم عقليان، بس في هذين الفرعين برضو العقل لا يدركه فيهما حسنا ولا قبحا. فهو الشيخ بيقول له ازاي يعني بعد ما سلمت بانهم عقليان ازاي هتبحث الفرعين دول؟ يعني ايه على سبيل التنزل؟ ما هو لو سلمت بانه عقلاني بقى الموضوع منتهي. لو سلمت ان هذان الفرعان، لو سلمت ان هذين الفرعين متفرعين على القاعده بتاعت التحسين والتقبيح العقليين، وبتبحث ايه بقى؟ طالما عقليين يبقى اللزوم عقلي قطعي. يعني هتبحث ايه؟ ده كلام الشيخ الاصبهاني وتابعه كثيرون. فهنقول له لا، ما هو الشيخ بيقول حتى لو سلمنا لكم هذا الكلام، لكن لا يتاتى ايه؟ أن نقول بعقلية الحسن والقبح في هذين الفرعين، لأن العقل لا يدركه فيهما حسنا ولا قبحا. ماشي؟ الأصبهاني بيعترض على إيه؟ لو هذان الفرعان يا شيخ علي من فروع القاعدة، وأنت سلمت لليو بأن القاعدة عقلية، يبقى هتبحث معه في إيه؟ ما طالما عقلية يبقى قطعا، يبقى يعني قاعدة تستلزم هذين الفرعين قطعا، هتبحث إيه؟ بعد ما أنت سلمت القاعدة وسلمت ان دي من فروع القاعده هتبحث ايه؟ الشيخ الاسنوي بيقول التخصيص، بنقول له لا، العقليات لا تقبل التخصيص، يبقى البحث ده ملوش معنى. فاحنا بنقول له اه كلامك صحيح، لو سلمنا بان الفرعين متفرعان على هاتين القاعدتين، على هذه القاعده، لكن بنقول له لا، الصحيح ان الفرعان لم يدخلا في القاعده اصلا. دي من ضمن الفروع اللي المعتزلة بينازعوا فيها، فاحنا اتينا بهم وقلنا ماشي، حتى لو سلمنا لكم بان القاعدة صحيحة وان العقل يدرك حسنا وقبحا في سائر الفروع، في هاتين المسألتين لا يدرك العقل فيهما حسنا ولا قبحا، لم يدخلا حتى يقال بخروجهم. ازاي؟ ما هو لا، المعتزلة بيقولوا كده برضه. المعتزله بيقولوا يعني ما ادركه العقل من المصلحه والمفسده ده يقتضي الحكم عند الله عز وجل. اذا ادرك مفسده في الفعل يبقى ده، اذا ادرك مفسده في الترك يبقى ده الواجب، اذا ادرك مفسده في الفعل يبقى ده المحرم، اذا ادرك مصلحه في الفعل يبقى ده المندوب، اذا ادرك مصلحه في الترك يبقى ده المكروه، اذا لم يدرك مصلحه ولا مفسده فهو الايه؟ فهو المباح. طب اذا ما اذا المسائل اللي هو بقى لم يدرك فيها دي ما بيقولوش ان فيها حكم يقتضي ان فيها يعني حكما عند الله عز وجل، العقل يدركه يعني فيقتضي حكما عند الله، زي مثلا احنا قلنا ان اول يوم من شوال صومه حرام، والعقل المعتزله ما بينازعوش لان هذا ثبت بالشرع. ليه؟ لان العقل مالوش مدخليه. لسه هنقولها. مش ممكن ينزل كلام الاصبهاني على ده، يعني ان هو برضه لم يقبل من البيضاوي الرد العقلي في حين انه تنزل القول القاعده على لا هو الاصبهاني مانع بحث المسالتين اصلا. هتشوف كلام الشيخ طبعا، نكمل بقى طالما انتوا ايه الموضوع شغلكم، او نكمل كلام الشيخ بخيت، بس اصل كلام الشيخ بخيت طويل قوي، فانا حبيت ان انا اقول لكم رد مختصر. يقول: وبناء على هذا الذي قاله الاصبهاني وقع خبط وخلط كثير من بين الكاتبين هنا وفي شراح وحواشي جمع الجوامع، مما زاد في الطين بله وفي الطنبور نغمه. واقول انما سبق كان ابطالا لدعوى ان الحسن والقبح العقليين يستلزمان الحكم من الله تعالى، وما هنا امر اخر وراء ذلك يجيء بعد تسليم ما ابطلناه من ذلك الاستلزام، بان يقال سلمنا ان الحسن والقبح العقليين يستلزمان الحكم من الله تعالى، لكن لا نسلم ان العقل يدرك الحسن والقبح في هاتين المسالتين، اما في الشكر فلان ما ادعيتموه الى اخر بقى الكلام. مش هينفع انا اقول لك لما تقروا المساله اصلا فوق يعني، فممكن كلام الحش الحته دي مفيده يعني، فممكن نقراها بس لما نخلص المسالتين من كلام الشيخ عليك مصادر، من كلام الشيخ الاسناوي. طيب خلاصة الكلام، الشيخ الأصبهاني ومن تابعه بيعترض على بحث هاتين المسألتين أصلا على سبيل التنزه، بيقول له لا أنت كان يكفيك إبطال كون الحسن والقبح عقليين وانتهينا على كده، وأما بحث هاتين المسألتين لا يتأتى على سبيل التنزه، مش كل المسائل يتأتى بحثه على سبيل التنزه، لأن معنى التنزه زي ما قلت إيه، يعني أنت هتترك ستترك مذهبك الذي هو في المنزلة العليا وستنزل إلى كلام الخصم الذي هو في المرتبة الدنيا، ومعنى أنك هتبحث على قواعد الخصم، بس لازم تبحث بما لا يشتمل على إيه؟ إبطال مذهبي، وفي نفس الوقت بما لا يناقض الفرض. يعني أنت فرضت بقى دلوقتي معاه أن الحسن والقبحة عقليان، ده الفرض، فما يجيش أنت في أثناء البحث تبحث بحثا يناقض هذا الفرض زي ما سيأتي معنا. فالأصبهاني بيقول له من بداية المسألة البحث بتاعك غير متأتي، انت سلمت بالعقلية، طالما سلمت بالعقلية وهذان الفرعان من فروع القاعدة يبقى يجب اندراجهما قطعا، لأن لزوم عقلي وقطعي وأنت قد سلمت، يبقى مش هيتأتى البحث التنزلي ده. ليه؟ لأن هذا بحث يناقض فرض المسألة، لكن ممكن في مسائل أخرى يتأتى البحث على سبيل التنزل. فاحنا قلنا ايه؟ قلنا الشيخ الاسناوي اجاب وقلب التخصيص، قلنا لا تخصيص ايه؟ ده العقليات لا تقبل التخصيص، لكن احنا ممكن نقول ان القاعده سليمه، لكن هذان الفرعان نحن ننازع في كونهما داخلان تحت القاعده، لان التخصيص مختلف. التخصيص يعني ايه؟ يعني لولا وجود المخصص لكان الواجب اندراج الفرعين، مش ادي معنى التخصيص. اما اجي اقول لك أطعم الفقراء يبقى ده يشمل كل الفقراء، صح؟ لو جيت رحت قايل لك إيه إلا زيدا يبقى كده خصصته ولا لأ؟ أو جيت في نص آخر قلت لك مثلا إيه؟ إيه؟ أطعم الفقراء الأرض. جيت قلت لك مثلا إيه في نص آخر، لأن عايزين نقول إلا، جيت في نص آخر قلت لك يعني إيه؟ الزيدون من الفقراء لا يأكلون من طعامه، كل من هو زيد، ماشي؟ فأخذت النص ده والنص ده وأنت خصصت به العام، أطعم الفقراء دي نص، الزيدون من الفقراء لا يأكلون طعامي، يبقى كأني أنا قلت أطعم الفقراء إلا زيدا، خصصتها. طيب لولا هذا المخصص كان حق هذا الفرع الدخول ولا لا؟ ها؟ فكلام الشيخ الإسلامي ليه بيقول لك التخصيص غلط؟ يعني معنى كده ان بيقول ان كان حقهم الدخول، الله ازاي حق الدخول ويخرج؟ مفيش حاجه تخرج فرد من افراد العقل ابدا، صح؟ يعني ينفع انا اجيب لك مخصص كده للنقدان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ ينفع؟ ما ينفعش. لكن ان انا اقول بقى ده اصلا مش من افراد القاعده، فهنا كده لا لوم ولا تسليم، انا مطالب باثبات هذا. لا، ما هو المعتزلة في هاتين المسألتين يثبتون حسنا وقبحا وبيقولوا ده مندرج، فهنقول لهم لا، ده بعد ما سلم لكم هذا ليس مما يندرج تحت القاعدة. يعني كمان ايه بقى اعكر عليهم في ايه في هاتين المسالتين كده. واضح ولا غير واضح؟ لا ما انت تركز مع فرض المساله، ما تجيش تسرح مني وتقول لي شويه وتبقى انت حاضر معايا 10 مرات في التحسين والتقبيع وتقول لي شويه. الشيخ احمد طيب واضح؟ طيب على العموم ماشي. لما نخلص الفرعين ان شاء الله نبقى نشوف اللي مش واضح. طيب لسه هنقرا كلام البيضاوي. قال فرعان على التنزل: الاول شكر المنعم ليس بواجب عقلا، تمام، او بيقول له هو ليس بواجب عقلا، اذ لا تعذيب قبل الشر لقوله تعالى، يبقى دي جاب دليل شرعي اهو: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خد بالك الدليل ده كمان ده ممكن احنا نجعله للمساله اصلا. ايه ما هو هنبرهن بقى. لا هو مش بي ما احنا مش بنخطب بدليل الشرع بعد البعثه، ده احنا بنقول له لا يقتضي عدم وجود حكم اصلا. يعني اذا ما كانش في حكم اصلا يبقى العقل هيدرك ايه؟ اذا كان العقل انت بتدعي انه كاشف، مش هو المعتزل اللي بيدعي هذا؟ انا هبرهن لك انه لم يكن هناك حكم حتى تدركه او حتى يكشف عنه. تمام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولانه لو وجب، ده المتن لسه هنقعد نفك فيه للصبح، ولانه لو وجب لوجب اما لفائده المشكور وهو منزه، او للشاكر في الدنيا وانه مشقه بلا حظ، او في الاخره ولا استقلال للعقل بها. قيل، ده المتن يا جماعه عشان بس الناس ما تتخضش، يعني قيل يدفع ظن ضرر الآجل، قلنا قد يتضمنه لأنه تصرف في ملك الغير، وكالاستهزاء بحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، ولأنه ربما لا يقع لائقا، قيل ينتقض بالوجوب الشرعي، قلنا إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة. طيب ده كلام الشيخ البيضاوي. يا ريت بعد ما ننتهي من الشرح ترجع تقرا المتن لوحده وتشوف انت بقى هذا المتن هل يستدعي المعاني الذي تحته ولا لا. هو ايه فايز بقى بعد ما اشرح تبقى انت، لا هو لو يفضل معاك المتن وتبقى مذاكره كويس يبقى ماشي، بس عايز بقى لما تقرا المتن كده كل كلمه تستدعي المعنى الذي تحته، ودي فايده المتن. ما ليه فايده عمال اقرا واشرح ومش عارف استدعي المعلومه؟ مفيش فايده، صح؟ الناس عايزين يقول لك خلص الاثناوي مش بالشبر. اقول لما ابطل الاصحاب قاعده التحسين والتقبيح العقليين لزم من ابطالها ابطال وجوب شكر المنعم عقلا، وابطال حكم الافعال الاختياريه قبل البعثه. يبقى ادي ايه المسالتين، هذان هما المسالتان او هاتان هما المسالتان اللتان سيبحثهما الشيخ البيضاوي والشيخ الاسنوي: شكر المنعم والافعال الاختياريه قبل البعث. قال في المحصول لو عم الشيخ الرازي: لكن جرت عاده الاصحاب بعد ذلك ان يتنزلوا. نعم. شكر المنعم ده من الافعال الاختياريه، ليه فرق بين شكر المنعم والافعال الاختياريه؟ كلاهما يعني صح ان يكون فرعا واحدا. شكر المنعم قبل البعثه غير واجب. سيأتي الكلام إن شاء الله. طيب قال في المحصول: لكن جرت عادة الأصحاب، يعني وإحنا بنشرح في الأفعال الاختيارية، لأن الاختيارية دي كمان لا تستبق الأحداث. الاختيارية هنا مش المقصود بيها الاختيارية اللي هي المقابلة للاضطرارية، لا، الاختياري نفسه بنقسمه الاختياري وضروري، وايه المقصود بالضروري؟ اللي هو لا ينفك الانسان عنه كاكل وشرب، مع ان ده اختياري، لكن مش هو ده المبحوث. ده المبحوث الاختياري المقابل للضروري، اللذان هما فرع من الاختياري المقابل للاضطراري. فخلينا لما نوصل لها ثم نجيب على الاشكال. سياتي بس لسه هنقول ايه هو موضوع المساله. هل موضوع المساله هو الشكر اللغوي ولا الشكر العرفي؟ فانت امشي معايا واحده واحده. سؤالك ارجو به، ارجو منك ان تحتفظ به حتى يعني نشرح الشكر ثم نشرح الافعال الاختياريه وبعد ذلك نجيب، عشان يبقى ايه المساله ماشيه مرتبه. ابتداء لسه هنشوف هل موضوع المساله هو الشكر اللغوي ولا الشكر العرفي، خلاف بين العلماء. بعد ما نحقق هذا الخلاف ونخلص من قصه الشكر المنعم ثم ناتي الافعال الاختياريه ونقول ايه المقصود بالافعال الاختياريه، لان ممكن المتبادل الافعال الاختياريه مقابل الاضطراريه، مع ان احنا نتكلم عن افعال اختياريه هي قسم خاص من الافعال الاختياريه بالمعنى الاعم الشامل الاختياري والضروري، وهنا بقى الاختياري العام ده هو المقابل للاضطراري. بعد ما نبحث هذا وذاك ثم نتكلم على السؤال بتاع فضلتك. هتفتكروا بقى او تكتبوا على جنب ولا هتكون نسيت في السكه وخلاص؟ ان شاء الله. طيب، قال في المحصول: لكن جرت عادة الأصحاب بعد ذلك أن يتنزلوا ويسلموا لهم صحة القاعدة ويبطلوا مع ذلك كلامهم في هذين الفرعين بخصوصهما لقيام الدليل على إبطال حكم العقل فيهما. طيب لحد كده كلامه يعني ماشي الحال، بس من أول وحاصله يرجع هنا ابتدينا نعترض على الشيخ، وحاصله يرجع إلى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين بإخراج بعض أفرادها. طالما قلت لي تخصيص يعني مع كده كان حقهما الدخول ولولا المخصص لما خرج، مش كده؟ فاحنا قلنا له لا بقى، لأن دي عقليات، ازاي كلام؟ ولو انت كلامك كده يبقى مش هنعرف نرد على الشيخ الأصبهاني، وخصوصا أنه قد تابعه ايه شراح ومحشون. بإخراج بعض أفرادها لمانع كما وقع ذلك في القواعد السمعية. نعم؟ لا، ما احنا بص يا قاعدة كده، تخصيص القواعد العقلية بإخراج بعض أفرادها لدليل نقض لها. عليكم السلام. نقض لها، إذا أنت دي في أداب البحث والمناظرة، لو أنا جاي بتناظرني على قاعدة عقلية وقالت أجيب لك فرع وسلمت بأنه قد خرج، انتقدت القاعدة على طول، مفيش بحث عليها. تمام؟ كما وقع ذلك في القواعد السمعية. وقوله على التنزل أي على الافتراض، وسمي بذلك لأن فيه تكلف الانتقال من مذهبنا الحق الذي هو المرتبة العليا إلى مذهبهم الباطل الذي هو في غاية الانخفاض. بس اللي بيقوله الشيخ الإسلام سليم، ولو أضفت له برضو ما ذكرته لك وهو موجود في كتب أخرى هيبقى أوضح، اللي هو التنزل بحث على قواعد الخصم، مش ده أوضح؟ ضم ده مع كلام الشيخ الإسلامي يبقى إيه عندك كلام كويس في معنى التنزل. خلاص؟ واعلم ايه ما فيهوش حاجه، ما احنا عيدنا وزدنا فيه، اللي هو احنا قلنا حاجه في اللي فات، احنا لسه ما قلناش حاجه اصلا في المساله. قول في ايه، اسال اسال اسال. مش فاهم ايه بالله، انا قلت ايه بس مش فاهم ايش. ده المتن، ما ده اللي بنشرح فيه. اول اثنين اربعة ستة، اول سبع سطور دول ده المتن، احنا لسه ما قلناش فيه حاجة خالص المتن. الشيخ ما فيش حاجة في الاسلام، وده اللي احنا كنا عاملين نقوله من بدري يا شيخ علي، ان هو بيقول لما ابطل الاصحاب قاعدة التحسين والتقبيع العقليين شرعوا في بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل، وبعدين الشيخ اجاب ان بحث هاتين المسالتين ده من قبيل تخصيص القاعده، وذكرنا تحت كلام الشيخ الاصبهاني انه بيمنع بحث المسالتين على سبيل التنزل اصلا، وبعدين قلنا منعه غير صحيح، بل الصحيح ما فعله المحققون من بحث هاتين المسالتين على سبيل التنزل، لكن الجواب الذي ذكره الاسلامي جواب ليس صحيح اللي هو التخصيص. وقلنا الجواب الصحيح ان هاتين المسالتين لم تدخلا اصلا. ويعني لم تدخل اصلا يعني العقل لا يدرك فيهما حسنا ولا قبحا. وده احنا هنناقش المعتزلة في هذا هذا الامر. بس ما احنا بنقول يا شيخ علي ان هو بعد ما ابطل القاعده عايز يبطل كلامهم في هاتين المسالتين بخصوصهما. يبقى الاول ده ابطال عام للقاعده، وده ابطال لكلام المعتزله في هاتين المسالتين على التسليم بصحه قاعده التحسين والتقريع العقليين عند المعتزله. طب ليه ما خصص هاتين هذين الفرعين اللي هم ايه الفرعين دول هو اخذهم ليبطلوا مذهبي؟ طب ليه خاص الفرعين خصوصا غيرين من الفروع ويبطلها؟ يعني هي دي اشهر مسائل ممكن يعني يبحث فيهما العقل، مسألة شكر المنعم وحكم الافعال. ما هو الافعال دي عامة كمان. طب ويقصد ان يبطلوا يعني هو لما يريد ان يبطل هذين الفرعين ان يخرجهما من قاعدة التحسين والتقويم؟ لا ما قلنا ما ينفعش مسألة الإخراج دي. إزاي الإخراج ده؟ هو في الفرعين سلم بعقلية القاعدة، سلم. لا ده بيقول إن هم غير داخلين، إن العقل لا يدركهم فيهما حسنا ولا قبحا، يبقى غير داخلين في القاعدة. احنا مالنا مال العبادات دلوقتي؟ احنا بنتكلم على مسألة شكر المنعم. يعني دي مسائل ما العقل بيبحث فيها، مشهورة يعني ان العقل يسأل فيهما عن الحكم، حكم الفعل، وهل يجب شكر المنعم ولا لا. لا الشكر له صور متنوعة مش زي العبادات ولا حاجة. لسه هنذكر معنى الشكر ايه، لكن له صور متنوعة. يعني دي صور قد تدرك عقلك، يدرك حسنها عقلك. ده هو دي دعوة المعتزلة، دعوانا احنا لا. وبرضو هرجع افكرك مرة ثانية او عشرة، الحسن وقبح بمعنى الثواب والعقاب. كل ما سيذكره المعتزلة من ادراكات احنا بندعي ان ده بترجع الى الصورة الاولى او الصورة الثانية، ملائمة الطبع ومنافرته أو صفة كمال وصفة نقص. على العموم أنت مش أول واحد، لما تفتح كتب الشروح والحواشي في علم الكلام بالذات تلاقي آخر ما غلبه بعض المحققين يقولك وكثيرا ما يزهل فلان أو مش عارف مين من المعتزلة أو مين من الأشاعرة عن أن محل النزاع في الثواب والعقاب. يعني تلاقي بعض المناقشات وبعدين ما تطول المناقشة جدا يريدون إيرادات هي في الحقيقة لا ترد، لأن هي مردها إلى الأول أو الثاني. طيب، واعلم أن المصنفة قد أقام الدليل على إبطال حكم العقل في الفرع الأول اللي هو شكر المنعم. المصنف لما ترجع للمتن أقام الدليل على إبطال حكم العقل في الفرع الأول، وجاب دليل إيه؟ نقلي ودليل عقلي، صح؟ الدليل النقلي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والدليل العقلي اللي هو إيه؟ لو وجب لو إما لفائدة إلى آخره، مش كده؟ لكن في الفرع الثاني، وأما الفرع الثاني فإنه أبطل أدلته فقط كما ستراه، ولا يلزم من إبطال الدليل المعين إبطال المدلول. تمام؟ طيب لسه بقى هنوصل للفرع الثاني يا شيخ علي، ما تقعدش تسألني عن الفرع الثاني واحنا لسه ما وصلناش ليه. يعني هو في الفرع الأول أبطل مذهب المعتزلة لما قال إيه؟ أقام الدليل على إبطال حكم العقل. أما الفرع الثاني فإنه أبطل الأدلة فقط، يعني لم يقم الدليل. ولا يلزم من ابطال الدليل المعين ابطال المدلول. الفرع الاول إن شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة. تمام؟ يبقى المعتزلة بينازعوا في هذا المسألة، هذه المسألة يا شيخ علي. ده وقت المفروض تبقى فاكر بقى، المفروض تكون على ذكر أن بحث هذه المسألة يا شيخ إبراهيم بعد تسليم القاعدة للمعتزلة. يبقى أنت لازم تصطاد الشيخ البيضاوي أو الشيخ الإسناوي لو لقيته عمال إيه على مذهبه، احنا نقول له لا ده خلاف الفرض، صح؟ يبقى لا لا لا لا يتأتى أن أقيم دليلا ينقض مذهبي. أدي نمرة واحد، ده في الدليل الإلزامي كده. وفي نفس الوقت ولا يتأتى أن أقيم دليلا أو أن أذكر أمرا يناقض فرض المسألة. تمام كده، واضح؟ الفرع الأول، إن شكر المنعم لا يجب عقلا. أولا، إيه تعريف الشكر في اللغة؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه. اللي مش كاتب يكتب، تعريف مشهور ومتكرر، اللي مش كاتب يكتب ولا مش حافظ يحفظ. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، خد بالك ليه، إنعامه، يبقى لازم فينا قيد الإنعام اهو. سواء ده الشكر، سواء أكان ذلك الفعل قولا باللسان أم اعتقادا بالجنان أم عملا بالأركان. يبقى فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه، بسبب إنعامه، والفعل ده يكون بالقول أو باللسان أو بالجوارح. يبقى ده تعريف الشكر إيه؟ لغة. طب وعرفا، يعني إيه عرفا؟ يعني في اصطلاح أهل الشرع، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. يعني إيه يا شيخ علي الكلام ده؟ أم قال لي يعني كصرف النظر إلى مصنوعاته، ده شكر عرفي مش كده؟ ولا شكر لغوي ده؟ شكر عرفي. وكالسمع إلى مثلا تلقي أوامره، وهكذا. هو عادة، بس ده مش مضطرد الكلام ده، عادة بيبقى فيه علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لا، عادة ان يكون فيه مناسبة، لكن هل ممكن ما يكونش فيه مناسبة؟ ممكن، بس ده نادر قوي. ها، ولو ان في النهاية برضو لازم يكون فيه ولو نوع مناسبة. يعني ايه اللي خلاك اخترت هذه الكلمة بالذات لكي تكون مصطلحا؟ بأكيد في نوع مناسبة، ولو حتى مناسبة ضعيفة، اللي بيسموها أدنى علاقة أو أدنى ملابسة. ليه؟ طيب، ده عادة. لكن إذا كان برضو عادة بيكون اللغوي أعم من الاصطلاحي، مش كده؟ وممكن أحيانا يكون في عموم وخصوص وجهي، ولا مش ممكن؟ وممكن يكون أخص. احتمالات العقلية كلها قائمة. فالشيخ دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي طب ما ده داخل في اللغوي. والله لو داخل في اللغوي ما يضرناش، زي ما احنا نعرف الفقه ان هو اللغة ايه، مطلق الفهم. طب واصطلاحا؟ في البيضة، في الورقات مثلا، معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طب ما هو مش اللغوي هنا اعم من ال، ما ضرناش في حاجة اللي انت بتقوله يعني. تمام. لكن هو اما انا انظر في اللغوي وانظر في الاصطلاحي، على ان الاصطلاحي ان اللغوي بقى صحيح هو اعم من جهه ال ان الفعل يشمل هذا كله، لكنه اخص من جهه انه بسبب الانعام مقيد، قال لك لانعامه. لكن العرفي لا، مش متوقف على الانعام. يعني هل الشرع بيقول لك اشكر ربنا لاجل الانعام ولا اشكره مطلقا؟ ما احنا بنقول لإنعامه، ما احنا بنقول لإنعامه. المهم بس مقيد بالإنعام. الشكر اللغة مقيد بالإنعام، لكن العرفي مش غير مقيد بالإنعام. ماشي؟ طيب، يبقى عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه، مش بسبب الإنعام بقى، هو ربنا أنعم عليك بالنظر وبالسمع وبكذا، هتصرف كل هذا فيما خلق لأجله. هو ده الشكر الايه؟ انت هتشكر، كيف تشكر نعمة النظر الى مصنوعات الله عز وجل والنظر فيما يحل؟ كيف ستشكر نعمة السمع بتلقي اوامر الله عز وجل؟ كيف ستشكر نعمة مثلا القدمين والمشي؟ يعني تمشي الى الطاعات، مش كده؟ ده كده شكره. لكن هل ده يعني تفعله لاجل انعام، ولا تفعله مطلقا لكي تكون شاكرا ايه لله سبحانه وتعالى؟ طيب، اختلف في موضوع هذه المسألة، المسألة التي شكر المنعم. يا ترى موضوع المسألة دي ايه يا عم الشيخ احمد؟ هل هو العرفي ولا اللغوي؟ تمام. طيب، قيل انه العرفي، يبقى قيل ان موضوع هذه المسألة هو الشكر العرفي. هذا يرد من وجهين. هو الصحيح ان موضوع المسألة هو الشكر اللغوي لا العرفي. طب هيرد من وجهين. ايه الوجه الاول؟ الوجه الاول زي ما الشيخ علي كده عايز يقول لي الشكر العرفي ده بتقول لي اصطلاح اهل الشرع، يبقى اصطلاح حادث ولا غير حادث؟ حادث. انا حادث يعني بعد البعثة، يعني مش قبل البعثة، حادث. وفرض المسألة في وجوب الشكر عقلا قبل الشرع، مش ده فرض المسألة؟ يبقى لا يتأتى ان يكون البحث في شكر المنعم بالمعنى العرفي، لان هذا المعنى ايه؟ معنى حادث. وفرض المسألة في العقلي، مش كده؟ يبقى ولا بد ان يتحد محل الخلاف. تمام. طيب، الوجه الثاني من الأوجه التي نرد بها قول من قال إن موضوع المسألة هو الشكر العرفي، فقلنا يرد هذا بوجهين. الوجه الأول أن الشكر العرفي اصطلاح حادث، وفرض المسألة في وجوب الشكر عقلا قبل البعثة. طيب، والوجه الثاني من أوجه الرد ما هو بيقول لا، هو بيقول العرفي، احنا نقول لا مش العرفي. ان الشكر المبحوث فيه مقيد بالانعام، اخذا من عنوان المسألة، اذ عنوان المسألة شكر المنعم، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. صح؟ انا علقت الشكر بالمنعم، المنعم ده مشتق ولا مش مشتق؟ اسم فاعل او مشتق؟ وطالما علقت هذا الحكم او هذا الوصف ولا وعلقته بالمشتق، فهذا يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني المصدر، فيؤذن ان العلة هي المصدر اللي هو الانعام. تمام. يبقى معنى كده أن الشكر المبحوث فيه مقيد بالإنعام. إيه الدليل على أنه مقيد بالإنعام؟ من عنوان المسألة. واضح كده؟ طيب، وما الذي وأي الشكرين هو المتقيد بالإنعام؟ الشكر العرفي ولا اللغوي؟ قل يا شيخ، أي الشكرين هو المقيد بالإنعام؟ الشكر اللغوي ولا العرفي؟ اللغوي. الشيخ علي، مش علي؟ أي الشكرين والمقيد بالإنعام، اللغوي ولا العرفي؟ ها؟ اللغوي. والشيخ قال اللغوي برضو؟ طيب، أحسنتما. فإذا كان الشكر المقيد بالإنعام هو اللغوي، يبقى الشكر المبحوث فيه هو اللغوي ولا العرفي؟ يا شيخ علي، يبقى الشكر المبحوث فيه ايه، اللغوي ولا العرفي؟ اللغوي. يبقى تعين ان موضوع المسألة هو الشكر اللغوي، والشكر اللغوي زي ما الشيخ علي قال لنا من شوية كده يقع على صور كثيرة، مش انت قلت كده؟ لكن المراد هنا صورة خاصة، وهي ما ذكره الشارح كما سيأتي بعد بقوله اجتناب المستخبثات العقلية والاتيان بالمستحسنات العقلية. يعني ايه الكلام ده؟ مش هو بيقول ان شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة والامام فخر الدين في بعض كتبه الكلامية، لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة والامام ان شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة والامام فخر الدين في بعض كتبه الكلامية، وليس المراد بالشكر هو قول القائل الحمد لله والشكر لله ونحو، بل المراد به اجتناب المستخبثات العقلية والاتيان بالمستحسنات العقلية. ليه مش المراد الحمد لله والشكر لله؟ ها؟ أنا كلامنا في في في, في الإجابة العقلي. فالمراد به ما يستحسنه العقل وما يستخبثه العقل، ده الكلام فيه. يعني بمعنى إيه ما يستحسنه العقل؟ يعني بمعنى خضوع أركان الشاكر للمنعم والثناء عليه باللسان واعتقاد تعظيمه بالقلب، هذا مما يستحسنه العقل، وترك هذا مما يستخبثه العقل. فهل هذا مما يعني هذا المستحسن هو يكون واجبا ويكون تركه حراما، بحيث لو أتى به فإنه يثاب ولو تركه فإنه يعاقب؟ هو النزاع في كده. تمام؟ طيب، والمنعم هو الباري سبحانه وتعالى، والدليل على عدم الوجوب، احنا دلوقتي بنرد على المعتزلة فهنجيب دليل من النقل ودليل من العقل. اما النقل فقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دايما يا شيخ احمد عشان تبقى الامور مستقيمة او في اي بحث مخرج بقى بنتيجة لازم ابقى عارف خرجت فين المحكم وفين المتشابه. تلاقي اهل الحق دائما يستمسكون بالمحكمات ويردون المتشابه الى المحكم. تلاقي معظم نزاعات الفرق ونزاعات اهل هذا الزمان ايضا بسبب ايه؟ التوهان كده في المتشابه. انت كل ما حد ينازعك تنيك ماسك فيه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، يقول لك ما عندكش غيرها. ما عنديش غيرها، محكم. حد في عقل يقول اسيب المحكم في المتشابه؟ تقول لي ده في البخاري، اقول لك ماشي يا سيدي على عيني وراسي. طب ده في ابو داود بسند صحيح برضه على عيني وراسي، لكن في النهايه دلوقتي انا عندي ايه؟ عندي محكم. اعمل في ده ايه؟ احاول بقى ان انا افهمه فهما لا يتعارض مع الايه. واذا اضطررت للترجيح يبقى هعمل بالايه. لكن اللي بنشوفه العكس، في ناس تلاقيهم ايه ما خبر الواحد ده عامل له ايه؟ عامل له مشكله ومعانه على العين والراس. خبر واحد بسند صحيح على العين والراس ما اختلفناش، بس تلاقيه لحد درجه انه يرد الايات او لا ينظر الى الايات. طيب ايه وجه الدلاله؟ هو ده المهم بقى. ما انت ما تجيبليش الدليل وخلاص. برضو انت لو تلاحظ كثير من المتعالمين في هذا الزمان وقد ملأوا الفضائيات، تلاقيه عمال يجيب لك قبل المساله يرسلك ادله. العاقل بقى العالم قاعد عمال يسمع، طب يا رب ايه علاقه الادله بالكلام ده؟ مفيش. بس هو العام راجل بيخاف من ربنا، اول ما بيسمع الايات بيتخض، فبعد ما يروح قايل الايات يقرر له اي احكام ماشي خلاص. ما هو قدم بمقدمه لا يمكن ايه ان تدفع. الايات. طب انت بقى قاعد راجل بقى طالب علم في حاجه اسمها وجه الدلاله، مش كده؟ علاقه كده بين الدليل والمدلول. طب كيف دل هذا الدليل على المدلول؟ ادي مقدمات، ادي فين النتائج، ما تلاقيش في ارتباط. ارهاب فكري، الله يفتح عليك. وبعد ذلك خد بالك، انا في نقطه احنا ما بنقولهمش اسكتوا، احنا بنقولهم بس تكلموا فيما تحسنون. برضو احنا لا نستطيع ان احنا ان نسكت اقواما يقومون بالدعوه الى الله عز وجل، لان ربنا بيقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. بس يعني على قد ما تقول للناس صلوا صوموا اقيموا الليل، ده حاجه جميله، لكن هتخش في العويصات من المسائل، واحيانا تروح داخل في دماء وفروج وانت مش من اهل الفقه، ما ينفعش الكلام ده. لازم تكون قعدت كده زي ما احنا قاعدين القعده دي، بس قاعده بقى ليله نهار عمال تدقدق وينقر فيك الشيخ علي ويرفع لك الضغط وهكذا. فالانسان يتكلم فيما يحسن، وزي ما سيدنا علي قال قيمه كل امرئ ما يحسنه. لكن احنا بقى نعمل، احنا في زمن اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن علاماته اللي هو اعجاب كل ذي راي برايه. طيب، فانتفاء التعذيب قبل ده بقى وجه الدلاله. فانتفاء التعذيب هو نفى ايه؟ نفى العذاب. فانتفاء التعذيب قبل البعثه دليل على ايه؟ على انه لا وجوب قبلها، مش كده؟ مش هو قال وما كنا معذبين؟ يعني مفيش عذاب. طب مفيش عذاب ليه؟ مفيش وجوب. ولو في وجوب في عذاب، وطالما نفى العذاب يبقى في ايه؟ لا وجوب قبلها، لان الواجب هو الذي يصح ان يعاقب تاركه. طب واذا لم يكن الوجوب ثابتا قبلها، يعني ما فيش وجوب اصلا، يبقى لم يكن الوجوب ايه؟ عقليا. ليه لم يكن الوجوب عقليا؟ لان انت ايها المعتزلي ادعيت ان العقل يدرك او يكشف عن حكم الله عز وجل اللي هو الوجوب. طب اديني اثبت لك ان ما كانش فيه حكم اصلا لله، يبقى عقلك هيكشف عن ايه؟ تمام. طيب، فإن قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو. ممكن واحد يدعي ولا يا سيدي ما فيش عذاب بس ربنا هيعفو، مش كده؟ قلنا المنفي هو صحة التعذيب، لأن قولنا ما كان لزيد أن يفعل كذا فيه إشعار بذلك. يعني أما نقول ما كان لزيد أن يفعل كذا، هذا بخلاف ما لو قلنا ما فعل زيد كذا. أما أقول ما فعل زيد كذا، يبقى ده ظاهر في نفي الفعل ولا لا؟ لكن لما اقول ما كان له ان يفعل، ايه؟ لا مش بالضروره يعني، لا بس مش ظاهر في نفي الفعل. ما كان يعني ايه؟ يعني لا يصح له ان يفعل ذلك. يبقى اما اقول ما فعل بقى فيه نفي للفعل، لكن ما كان في نفي لإيه؟ لا، في نفي لصحة الفعل. أما أقول ما فعل يبقى نفي للفعل، ما كان له أن يفعل نفي لصحة الفعل. أما أقول ما عذب الله يبقى نفي للتعذيب، مش كده؟ نفي للتعذيب، يبقى يعني معناه أن التعذيب لم يقع، لكن ده لا ينافي أنه ممكن يكون مستحق للتعذيب وربنا لم يعذب لأنه قد عفى، مش كده؟ لكن ربنا ما نفاش الفعل، قال ما كان ايه؟ قال وما كنا، مش دي في يعني زي وما كان له ان يفعل؟ يبقى معنى كده لا يصح منه ان يعذب. ربنا بيقول لا يصح منا تعذيبه، مش ان هو مستحق واحنا عفونا لم نعذب، ده ما نفاش الفعل، ده نفى صحه التعذيب. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان لم يكن هناك وجوب، والا لان لو كان هناك وجوب كان يا اما ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا، أو عندما ينفي لم يكن لينفي الصحة كان نفى العذاب، قال وما عذبنا، مش كده؟ ينفي العذاب يعني، أو ليس هناك عذاب، ليس هناك عذاب، دي بقى لا قد تحتمل بقى، تحتمل إيه؟ تحتمل أن هناك أنه مستحق للعذاب وربنا لم يعذب لأنه قد عفى، ويحتمل أن مفيش عذاب أصلا، لكن بيقول وما كنا يبقى إيه؟ نفى صحة التعذيب. وأيضا هذا جواب آخر، بعد ذكرنا جواب أول وجواب آخر، لكن هذا الجواب على قاعدة المعتزلة. ليه على قاعدة المعتزلة؟ هو دلوقتي احنا بنناقش المعتزله. المعتزله بيقولوا ايه؟ بيقولوا يجب تعظيم العاصي، مش دي قاعدتهم؟ فسنلزمهم على مذهبهم. ولهذا قال الشارح وعلى هذا اي اللي هو كما سيقول، وعلى هذا اي الجواب الثاني تكون الملازمه بين نفي التعذيب وعدم الوجوب الزاميه اي ملزمه للخصم لا حقيقيه. يعني دلوقتي احنا ايه عايزين نقول له؟ اولا فان قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، قلنا اولا لا نسلم ان المنفي هنا هو العذاب، وانما المنفي هو صحه التعذيب، ونفي صحه التعذيب يقتضي او يستلزم نفي الوجوب اصلا، مش كده؟ طيب سلمنا ان المنفي هو التعذيب، ماشي؟ الاول لا نسلم ان المنفي هو التعذيب، ولكن المنفي هو ايه؟ الجواب الاول يا شيخ احمد، لا نسلم ان المنفي هو التعذيب، ولكن المنفي هو ايه؟ صحة التعذيب. الجواب الثاني سلمنا ان المنفي هو التعذيب، يبقى ده الزن المعتزل، ماشي؟ سلمنا ان المنفي هو التعذيب، لكن زي ما الشيخ بيقول اهو يجب طالما المنفي هو التعذيب يبقى لا يتأتى كلامكم بجواز ان يكون هناك تعذيب والله قد عفى، لان مذهبكم انه يجب ان يعذب، فسلمنا ان المنفي هو التعذيب، لكن على مذهبكم يستلزم نفي الوجوب ايضا. وايضا فان الخصم يقول بانه يجب التعذيب قبل التوبة فالزمناه به، وعلى هذا فالملازمة بين نفي التعذيب وعدم الوجوب إلزامية على الثاني، وعلى الأول حقيقية برهانية. فين يا شيخ؟ اه ماشي، لو عندك النسخة كده تبقى احسن. ماشي، ايه هو عنده نسخة قبل البعثة؟ ماشي يبقى احسن. هو المهم هو مذهب المعتزلة انه يجب تعذيب العاصي، تمام؟ ودلوقتي احنا فرض المسألة قبل البعثة، الراجل عاصي كويس على كلامه بقى ان في وجوب والعقل ادرك وعصى، يبقى يجب ان يعذب على مذهب المعتزله، وربنا نفى العذاب، يبقى على مذهبهم ايه؟ يبقى مفيش وجوب. ليه؟ لان هنا في فرع ثاني اخر ان بعد البحث المعتزله يقولون بان العاصي معذب قبل فهو القاضي البيضاوي يلزم بهذا الفرع، مش البيضاوي ده الاسناوي، لا هو مش بيلزمهم، هو الزام فعلا، بس هي القاعده عندهم مضطربه ان دلوقتي ان العاصي يجب تعذيبه. احنا بن بن بن اولا بنقول لهم بن الفرع ده احنا او القاعده دي احنا لا نوافقهم عليها. الامر الثاني ان احنا بنقول ان هو يعني يستحق العقاب بالشرع فقط، وقد يعفو قد يعاقب. هم بيقولوا لا، ده هو يستحق العقاب بالعقل وبالشرع، اما بالشرع فخلاص ما بعد البعثة الشرع هو اللي مظهر الاحكام اجماعا، لكن قبل الشرع هم قالوا العقل كافي انتهاز. فعندهم القاعدة بتاعتهم مضطربة ان يجب تعذيب العاصي. طيب وبرضه نسخة قبل التوبة سليمة ما فيهاش حاجة، ومش محتاجين للقيد اللي ذكره الشيخ طلحة، لان احنا عارفين اصلا ان بحث المسألة قبل البعث، لان احنا بنحاول نثبت بالآية انه لا يوجد وجوب قبل البعث. طب كيف اثبتنا انه لا يوجد وجوب؟ عن طريق الآية انتفاء العذاب. فهو المعترض قال لي طب ما يمكن نفى العذاب، بمعنى انه يستحق العذاب لكن الله عز وجل يعفو، فقلنا له لا، ده هو بيقول وما كنا، الصيغه دي ليست لنفي العذاب وانما لنفي صحه الايه التعذيب. وجواب اخر ان على قواعدكم معاشر المعتزله من انه يجب تعذيب العاصي، فلو نفى العذاب على التسليم هذا مستلزم لايه؟ لعدم الوجوب، لإذ لو كان واجبا لعذب، فلما لم يعذب دل على عدم الوجوب. ماشي. ويا ريت لو حد منكم كده يعمل لنا تطبيق كده على المنطق، ياخد الكلام اللي اذا كان لو لم يكن يروح ايه ينظم لنا في صوره دليل ويجيبها لنا المره الجايه ان شاء الله. التعذيب عندهم يجب. ها يجب. ها ما ده من اصول المعتزل. مش عارف انت اصولهم الخمسه ازاي؟ لا ازاي؟ لا مش عارف اصول المعتزل الخمسه. لا اصل مشهوره، عارف الخمسه ايه؟ ها ومنزلة بنزل منزلة آية اثنين توحيد اللي هو الخروج يعني ايه بقى؟ هو هو الأمر معروف انها المنكر. ايوه يا مولانا الأمر معروف انها المنكر طبعا من فروعه كده. انا اعمل لكم بحث في الموضوع ان شاء الله، انا قائل به. ايه او تضرب ده وتلموا الدرس بعد كده. اللي هو الخروج ولا عدم الخروج؟ بس يعني حيث كانت القدرة يعني مع حصول المصالح وانتفاء المفاسد. الخروج بلا سلاح. لا انا انازع اصلا في كون هذا مذهبا لأهل السنة اللي انت بتقوله ده يعني. لا انت بتقول بلا سلاح. طب وبالسلاح؟ طب ما انا بقول لك انازع في هذا. انت هو المشهور هذا عن اهل السنه، لكن قال انه صحيح ان النسبه دي صحيحه. ايه في نقل الاجماع. ولو ان الامام النووي نفسه اذا لم تخن الذاكره في المجموع في الحاكم الفاسق، هل وحيث وجدت القدرة جاز؟ لأن هو السؤال لو احنا لو سلمنا أولا لا طبعا الخروج معناه المسلح، ادي معنى الخروج عشان بس يعني موضوع المظاهرات. لا ده داخل في الأمر المعروف أنه المنكر، وده أمر يعني ايه راجع لإدراك المصالح والمفاسد، فده ليس خروجا. لكن الخروج لازم يكون فيه سلاح. كويس. اولا لم يقع الاجماع لنقل النووي، لان الاجماع الاصولي زي ما هنعرف هو اجماع المجتهدين من امه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد ان يدخل في ذلك مجتهدو الاباضيه والزيديه والاماميه والظاهريه، والزيديه قاطبه على الخروج. مش الاجماع كده لازم يكون الاجماع اللي هو اجماع كل المجتهدين يا شيخ طلحه؟ هذه واحده. الامر الثاني انه اصلا لم يقع حتى الاجماع عند اهل السنه، بل هناك من خالف، وممن كان يرى الخروج الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، ويمكن أن يفهم من كلام مالك وآخرون، يفهم من كلام مالك وآخرين. هذه نمرة اثنين. طيب سلمنا وقوع الإجماع اللي بتقولوا عليه ده، هل هو إجماع هو مستند للنص؟ هل النص يفيد حكما تعبديا لا يعقل معناه، ولا أمر معقول المعنى؟ يعني هل هو إجماع على تعبدي ولا على معقول المعنى؟ معقول المعنى. إذن هو معلل. إذا كان الإجماع مستند لعلة فيدور معه وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة أهلا وسهلا بالإجماع. فهم عللوا المنع بإيه؟ إنهم نظروا أنه لم يوجد خروج إلا وقد ترتبت عليه مفسدة. صح؟ لأن سعادتك بتخرج على الحاكم اللي هو إيه؟ مع الجيش. فالعقل بيقول إيه؟ إشراق الدماء إن أنت هتروح في 60 داهية. كويس؟ لكن افرض توفرت الظروف الزمانيه والمكانيه، وده ظرف نادر الحدوث، ان هو ان معظم الجيش معاك او حيد يعني الى اخره، بس بشرط ان هو يكون فاسقا، يعني مجمعا على هذا ظاهر الفسق، مش مساله فيها تاويل، ما فيهاش لف وضلال، يعني امور واضحه. فده خلاص ده اخل بالعقد، لان في قاعده في الاشباه والنظائر بتقول ايه؟ تصرف الامام على الرعيه منوط بالمصلحه. إذن هناك عقد ولازم يقوم بالمصلحة. طب أخلي سعادته بالمصلحة ها؟ وبعدين هو ده اللي عملوه الصحابة، يعني ليس هناك جواب صحيح على كلام الصحابة إلا أنهم كانوا قائلين بالخروج. أم المؤمنين عائشة خرجت ولا ما خرجتش؟ ومعها طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام، صح؟ سيدنا الحسين خرج ولا ما خرجش؟ محمد الملقب بالنفس الزكية خرج ولا ما خرجش؟ عبد الله بن الزبير خرج ولا ما خرجش؟ دول خرج معهم أكابر الصحابة ولا لا؟ الأجوبة الثانية بقى بتاعت إيه؟ اللي هي يعني بعض المنتفعين وطبطب الحاكم وبوس إيد الحاكم ورجل الحاكم. ده الكلام ده لما تكون الأمور مستقرة. ما هو وبعدين طالما المصلحة متحققة حتى أن وقعت بعض المفاسد، هنتكلم لو حصل إخلال عام، هي دي النقطة. إيه؟ إخلال عام، يعني أخلي بمقتضيات العقد بس يكون متفقا على هذا، ولابد من الرجوع لأهل العلم في هذه المسألة، وأن هم رأوا أنه خلاص قد أخل، يبقى ما الحكم في هذه الحالة؟ هو في إجماع صحيح بس الإجماع معلل. طب علة الإجماع مش موجودة، يبقى خلاص الإجماع مش موجود، ولو وجدت لو وجد، تمام؟ فهو لو أخلى بهذه المصلحة خلاص، وده وعندنا يعني صنيع الصحابة، بس حيث وجدت القدرة زي ما النووي يعني بأن تكون المصالح يعني متحققة والمفاسد منتفية. مش بس لو حدش يقولنا هنقول نخرج كده عمال بطال، لا. وبعدين انا هقول لك اهو، شوف اللي في زياده بتاعه من اخذ مالك دي طبعا زياده ضعيفه، زياده ضعيفه. الامر الاخر ان هو حتى على فرض صحتها ده خطاب كده فردي، يعني هو الحاكم ما شاء الله تمام، وبقى جه ظلم الشيخ ابراهيم، عشان ظلمك يا شيخ ابراهيم هتروح تهد نظام قائم؟ يا سيدي استحمل، مش كده؟ او ظلمك انت والشيخ احمد، مش قضيه، مش هتروح تهد نظام قائم. لكن افرض الظلم هذا عام، هتعمل ايه؟ وبعدين اصل اللي يخلي الفهم ده فهم مستقيم ان ادله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عامه لا يخرج عنها فرد من افراده، بس بالضوابط المعروفه الا يترتب على انكار المنكر منكر اعظم منه الى اخر الضوابط المعروفه. فمن ضمنها الحاكم اللي ايه اللي هيخرجه عن انك تنكر عليه، وبعدين تمشي مع الادله الثانيه اللي هي افضل الجهاد ايه كلمه الحق عند السلطان الجائر، ورجل قابل السلطان فامراه ونهاه فقتله، ده مستقيمه. الأحاديث اللي هي يعني ما أقاموا فيكم الصلاة ونحو ذلك، دي المفروض هو يعني للدلالة على أن الحاكم قائم بالأمر. أو ما هو ده يعني هذا الحصر غير مقصود، بدليل ما فهمه الصحابة، يعني ما فهمه الصحابة ده حتى ممكن تعتبره كالإجماع السكوتي، يعني ما حدش راح لأم المؤمنين عائشة ولا دي خرجت على الحاكم ده حرام. لا، هو ممكن يكون نفس الخروج أخطأت في تقدير المصالح والمفاسد، لكن نفس الخروج حد أنكر عليها قال لها ده الخروج على الحاكم غير جائز؟ تأولوا يعني إيه؟ يعني سيدنا الحسن أصلا ما بيعش، سيدنا الزبير ما بيعش. طب وأم المؤمنين عائشة؟ أم عائشة كانت راح تطلب دم الطفل، راح تطلبه سلمي؟ طيب ماشي كويس، بس ما هو الحاكم موجود اهو، ما عملش كفر ضواح؟ لا هو ده ايه مش من قبل اللي ايه ما احنا بنقول، ما هو بنقول اما التخصيص بالمراد او زي ما حضرتك بتقول، بنقول ان هو كذا او حصل اخلال عام، ما هو طالما كفر ضواح وحصل اخلال عام يعني حصل نفس المعنى الذي يحصل بالكفر ضواح، اخلال عام. مش كده انا قلت لك ايه؟ قلت لك لازم يكون امر ظاهر، مش مظلمة ولا اثنين ولا عشرة، لا إخلال عام. يعني يعرف الاجتهاد ويعرف القواعد. أيوة وظلم عام وإفساد عام. ما هو ما كانش في خلاف بينه وبينه في النقطة. الكلام ده تمسحوه يا إخوانا خالص. إيه؟ والله انا ما اعرفش يعني هم ليه بيختلفوا في موضوع المظاهرات ده، انا بقعد لما بشوف الفتاوى بتاعتهم فمتعجب. يعني المظاهرات دي يا اخوانا ببساطه كده، احنا ناس بتوع اصول، امر دنيوي ولا ديني يا شيخ علي؟ المظاهرات ها المظاهرات دنيوي، يبقى الاصل فيه الحل ولا الحرمه؟ الحل. طب امتى بقى ممكن تيطرى عليه؟ حسب المصالح والمفاسد. إذا كان والله مظاهرة منضبطة زي ما بيحصل في الغرب بياخدوا إذن بيها في الغرب مثلا، وأظن عندكم في جنوب شرق آسيا كذلك صح، بيقول لك والله أنا سنتظاهر مثلا أمام حديقة كذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا صح، وبياخدوا الإذن وما يجوزش منع مظاهرة أصلا بحكم الدساتير الحديث، بس بتبلغ الأمن عشان تأمن المظاهرة. فإيه اللي بيدعى ومش بقى إيه الكلام ده؟ ليه علاقة بالفقه الكلام ده؟ لا ليه علاقة بالفقه صحيح؟ انت اقول لو في مفسدة في مش عارف ايه. الله يصلح الاحوال. ايه؟ احنا مش عايزين بس نخش كده لا بس هي مساله الخروج دي من ناحيه تاريخيه فيها نزاع شويه، لان بالذات اماره نجد طول عمرها معروفه باسم اماره نجد. انت بتتكلم على الحرمين، لكن نجد ما كانتش تابعه تاريخيا، ما كانتش تابعه للخلافه طول عمرها، يقال عليه اماره نجد لان لم يكن فيها مطمع، لانها يعني باديه وكده فما فيهاش مطمع، فما كانش يعني ايه ما فيش علامه من علامات امتداد الخلافه ليها. ليه؟ لان ما فيش هناك لا كان حاكم من قبل الخليفه على نجد، ولا قاضي، ولا عبد طريقا، ولا ايه. لا انا بتكلم على مساله ان هو الخروج يعني في نجد بالذات، خارج نجد بقى بحث طويل يعني. انا بتكلم على نجد بس. طيب هو على العموم هو كلامهم في في في مساله المظاهرات دي كلام من ناحيه الفقهيه كلام ضعيف يعني ايه. وبعدين هو كمان ده المنقول عن ابي حنيفه وعن الشافعي وعن مالك، رفاعي حنبلي بس الامام احمد يعني ممكن يعتذر عنه بان هو يعني الصور اللي ذكرها احمد اللي هي صوره يعني او اللي ذكرها الائمه في الجواز صور نادره الحدوث. ادي القضيه كلها ما بتكلم على الامام احمد نفسه لكن المعتمد بس انا عايز اقول ابرر المعتمد ده بحاجه. ايه هو؟ ان الصور اللي فيها الجواز صور نادره الحدوث، فيعني ونادر لا حكم له. يعني الصور اللي هنتكلم عليها دي ان انت يبقى يعني ما ما ما ما يعني خارج على هذا الحاكم الذي معه الجيش وال و و و ايه لا ما هي دلوقتي فدي صوره يعني ان يبقى ان انت المصالح متحققه والمفاسد منتفيه صوره نادره الحدوث، يعني معناها ان انت كنت بتعمل انقلاب عسكري زي 52 ايه. ما يبقى هنقول بقى ايه يعني ان هو المذهب المعتمد على اساس ان هذا نادر الحدوث، ولنا مخرج في الروايه الثانيه. وبعدين ما فيش مانع يا سيدي، يعني هو يمكن كلامهم كانوا على على يعني على على خلفاء في النهايه يقيمون يرفعون رايه الجهاد مش كده؟ لما احمد بيتكلم على المتوكل ده راجل قوم المعتزله مش كده؟ وقرب اهل السنه ويرفع رايه الجهاد ويجمع الزكوات وينشر العدل ويقيم السنه، فده لما تقع في عنده مظالم يناصح. والحقيقه والحقيقه ان التاريخ بيقول انهم كانوا يناصحون فينتصحون مش كده؟ لكن انت هات لي مثلا واحد الان يفعل يعني زي ما مثلا القصه المشهوره بتاعت ابو غياث الزاهد اللي هو قام انكر على عمال الامير بعصاه معاهم المغنين وكلام. عمال الامير يعني ايه؟ يعني يعني المحافظ والشرطه ومش فكانوا بيحضروا حفل غنائي كده بالبلدي بقى، فقام انكر عليهم بالعصاه فراح جابه. ايه اللي انت بتعمله ده الامير؟ اما علمت ان من يخرج على الامير يتغدى في السجن؟ قال له اما علمت ان من يخرج على الرحمن يتغدى في النيران؟ قال من الذي ولاك الحزب؟ قال الذي ولاك الاماره؟ قال ولاني الخليفة؟ قال ولاني رب الخليفة؟ قال وليتك الحزبة بسمرقند؟ قال قد عزلت نفسي عنها؟ قال العاتب منك تحتسب إذ لم تؤمر؟ وتمتنع إذ أمرت، قال لأن الله لأنك إذا وليتني عزلتني، وإن ولاني الله عز وجل لم يعزلني أحد، إلى آخر الكلام بقى سلمي حاجتك إلى آخر هذا الكلام. فالرجل انكسر كويس، وده رايح أنكر على الشرطي وأنكر على المحافظ، لكن فهو الحقيقة برضو لما الأئمة لازم نلتمس لهم العذر اللي هم قالوا بعدم الخروج، أولا لأن صورة نادرة التكرار، ولأن الخلفاء كانوا ينصحون فينتصحون يعني، وكانوا يقيمون يعني في عندنا أساسيات اللي هي شعائر الجهاد وجمع الزكوات وإقامة الصلوات ورفع راية الدين وظهور الشعائر، ده ما كانش فيه نزاع في هذا. لكن الآن الأمر كما يعني تعلمون يعني، فالله المستعان. طيب يبقى الملازمة بين نفي التعذيب وعدم الوجوب إلزامية على الجواب الثاني، وعلى الأول حقيقية برهانية. وعارفين بقى احنا الفرق بين الجواب الإلزامي والجواب التحقيقي أو الجواب البرهاني. الجواب التحقيقي جواب زي ما قلنا يفيد تشييد أو إثبات المذهب الحق أو الصحيح، اللي هو الجواب البرهاني أو التحقيقي. الجواب التحقيقي جواب يفيد تشييد أو إثبات المذهب الصحيح أو المذهب الحق. لكن الجواب الإلزامي هو جواب يفيد إبطال مذهب الخصم. تمام؟ لكن يشترط فيه، وده طبعا شرط بديهي يعني، ألا يبطل المذهب المستدل له، يعني ألا يبطل مذهبي، ولا كده لا يصلح. ما اجيب دليل إلزامي أبطل مذهبه ومذهبي، يبقى إيه الفائدة بقى؟ فعشان كده قال لي الملازمة بين نفي التعذيب وعدم الوجوب إلزامية، صح؟ المذهب على الجواب الثاني مش إلزامية فعلا، لكن هي لا تفيد شيئا في مذهبنا، لأن احنا على مذهبنا لا يجب تعذيب العاصي ولا حاجة، بل العاصي تحت المشيئة كده. طيب ولك أن تقول هذه الآية، ده الشيخ الإسلام بيقول تدل على إبطال حكم العقل مطلقا، لأنها نفت التعذيب لا في شكر المنعم فقط. ده كلام الشيخ الإسناوي، يقول ممكن تستدل وتقول والله ده الآية نفت حكم العقل مطلقا، لكن هذا الكلام من الإسناوي مردود. ليه؟ لأن حكم العقل يشمل المندوبة والمباحة والمكروهة، مش كده؟ والآية نفت التعذيب، والتعذيب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، مش كده؟ وهذا هو المعني، هو المعني بالشكر، لان احنا قلنا ان المراد به فعل ايه؟ المستحسنات العقليه وترك المستخبثات العقليه، يعني فعل الواجبات وترك المحرمات العقليه. تمام، ويبقى الكلام كله على فعل الواجبات وترك المحرمات. غايه الامر ان يكون البيضاوي اراد بالوجوب ما يشمل وجوب الفعل ووجوب الترك، فما ينفعش اللي يقول لي تدل على ابطال حكم العقل مطلقا، لأن من ضمن أحكام العقل المندوب والمباح والمكروه، والآية لا تدل على هذا، الآية تدل على نفي التعذيب، والتعذيب لا يكون إلا على ترك الواجب، والواجب بمعنى الأعم الشامل لإيه؟ لفعل الواجبات وترك المحرمات، والكلام طبعا في الواجبات العقلية والمحرمات العقلية. طيب إلا إذا ادعى مدعٍ إن مراد الشارح إن الآية دلت على إبطال الوجوب والحرمة أولا بالأصالة، ودلت على إبطال باقي الأحكام بطريق التبع، فتكون مبطلة لحكم العقل مطلقا، ففي الحالة دي هتكون أعم من المدعى، لأن المدعى إيه؟ إبطال الوجوب العقلي، ويبقى الآية أثبتت إيه؟ لو فهمنا هذا الفهم إبطال الحكم العقل مطلقا. تمام؟ لكن لا يتأتى هذا الفهم، لأنه سيكون مناقضا لفرض المسألة، لأن فرض المسألة إيه؟ إن إحنا سلمنا بحكم العقل، بس بنبطل حكم العقل بخصوصه في هذا الفرض مطلقا، خلاص؟ فهذا سيكون مناقضا لفرض المسألة، لأننا سلمنا أصل القاعدة ألا وهو إيه؟ القول بالتحسين والتقبيح العقليين، ثم أردنا إبطال هذا الفرع بخصوصه. فلو ذهبنا إلى ما ذهب إليه الشيخ الإثناوي ولك أن تقول هذا، هيكون مضر. لما سيكون مضرا؟ لأنه سيكون مناقضا لفرض المسألة. واضح يا شيخ علي؟ واضح تماما شيخ علي؟ تمام. لا، هو بيقول كده، بنقول له أولا ده لا صح، لأن الآية دلت على نفي التعذيب، واستدللنا والتعذيب لا يكون إلا على ترك واجب، والواجب هذا هيكون المقصود به إما الواجب فعلا أو الواجب تركا، بس ده اللي ممكن تفيده الآية. لكن أنت بيقول إبطال حكم العقل مطلقا، الآية لا تفيد هذا، لأن من ضمن أحكام العقل المندوب والمكروه والمباح، والآية نفت التعذيب، ولا تعذيب على المندوب ولا المباح ولا المكروه، مش كده؟ بنقول له كده، بنقول له طيب امال الايه ممكن تدل ازاي؟ يعني لو حاولنا نصحح كلام الاثناوي، يقول يعني يمكن قصده انها دلت على ابطال حكم العقل في الواجب والمحرم بطريق الاصاله، ودلت مثلا على منع حكم العقل في المندوب والمباح والمكروه بطريق التبع. جايز يكون قصدك كده، بس هتبقى فيه مشكله. ايه هي المشكلة؟ ان هذا الكلام لو صح وهو غير صحيح لكان مناقضا لفرض المسألة. فرض المسألة ان قد سلمنا للمعتزلة قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، واردنا ابطال مذهب المعتزلة في هذين الفرعين بخصوصهما. كده واضح؟ يبقى ولك ان تقول له لا، ليس لك ان تقول. طيب، بيقول لي وهو خلاف المقصود، لأن البحث على تقدير تسليم حكم العقل، يبقى هو أجاب على نفسه. وفي نفس الوقت احنا قلنا الآية لا تدل على حاجة، بيقول لك أنت تقول الآية نفت التعذيب، فإيه اللي أدخل المندوب والمكروه والمباح؟ مش الآية نفت التعذيب، يبقى ليس لك أن تقول ولا حاجة، صح يا شيخ إبراهيم؟ فعشان كده بيقول وهو خلاف المقصود، لان البحث على تقدير تسليم حكم العقل، يعني هو بيقول هو بيبحث في الاستدلال بالايه، بيقول ان انت يعني لو تاملت ممكن الايه تفيد نفي الحكم العقل مطلقا، وده سيكون مضرا لانه يخالف فرض المساله. احنا بنقول له ابتداء مش هيتاتى هذا الذي تقوله، لان الايه نفت التعذيب، والتعذيب لا يكون الا على ترك الواجب، الواجب بمعناه الايه الشامل للفعل والترك، وجوب الفعل أو وجوب الترك، لكن لا يشمل المكروه والمندوب والمباح، وعليه فالآية لا تدل على نفي حكم العقل مطلقا. تمام؟ تمام يا شيخ أحمد كده؟ طيب، وللمعتزلة أيضا هنا اعتراضات ضعيفة، كقولهم يحتمل أن يكون المنفي هو مباشرة التعذيب، فإنه مدلول وما كنا. الحقيقة ده مش مدلول وما كنا ولا حاجة، ده مدلول وما كنا نفي صحة التعذيب، وده مش متبادر من الآية أنه هو المباشرة. أو المنفي وقوعه قبل البعثة، لا وقوع أو المنفي وقوعه قبل البعثة لا وقوعه مطلقا، فقد يتأخر للقيامة. يعني يكون المنفي هو نفي العذاب قبل البعثة، يعني هو يكون مؤاخذا، لكن لا ينفي انه هو ايه انه ممكن يكون سيعاقب يوم القيامة ويتأخر ليوم القيامة، يكون نفاه يعني في الدنيا، يعني انه لا يعذبهم كما عذب اقواما اخرين بالرجفة وبالصيحة، مش كده؟ فيكون المنفي هو المنفي عذاب الاستئصال، يعني هو مبولة ما وقوعه قبل البعثة لا وقوعه مطلقا. يقول وما كنا معذبين، فيكون نفى وقوع العذاب قبل البعثة، وليس المنفي هو وقوع العذاب مطلقا، هو لم يقع قبل البعثة، لكن لا ينافي أنه قد يقع إيه؟ يوم القيامة. فيبقى المنفي على كلام المعتزلة بيقولوا احتمال يعني أن يكون المراد بالعذاب المنفي العذاب في الدنيا اللي هو عذاب الاستئصال، أما عذاب الآخرة على بيقولوا احتمال يعني يكون ثابت فلا ينافي الوجوب. طيب احنا هو الشيخ بيقول ان هذه اعتراضات ضعيفة، ايه وجه الضعف في هذا الكلام؟ وجه الضعف ان اذا كان عدم البعثة اللي هو قبل البعثة، يعني اذا كان عدم البعثة مانعا من عذاب الدنيا، وده العذاب الادنى، مانعا من العذاب الادنى يبقى باب اولى ان يكون مانعا من العذاب الاكبر او الاعظم. اذا انتم يعني زعمتم ان اخصم برضو ده خلاف ظاهر الاية، ظاهر الاية النفي مطلقا، لكن هنمشي معاكم اذا كانت الاية تدل على نفي العذاب الادنى يبقى من باب اولى نفي العذاب الاكبر ولا ايه؟ تمام. في بعض شراح مسلم الثبوت اجابوا عن هذا عن الآية يعني والعهدة على هؤلاء الشراح بأن المعتزلة مع قولهم بالحسن والقبح العقليين لا يرون العذاب قبل البعثة، ده بعض شراح مسلم الثبوت يقولون هذا. عارفين مسلم الثبوت طبعا؟ محب اللعب الشكور، مات من متون الحنفية في أصول الفقه، مشهور مطبوع ومطبوع مع المستصفى طبعا القديمة، لا ده طبعا قديمة أصلا بصار مصورها لكن هي طبعا قديمة. طيب هيكون نقول ايه؟ بعض شراح مسلم الثبوت أجابوا عن الآية بأن المعتزلة مع قولين بالحسن والقبح العقليين لا يرون العذاب قبل البعثة بناء لا يعني هذا النقل من المعتزلة عن المعتزلة بناء على أن إلزام الحجة التامة إنما يكون ببعثة الرسول، فمعنى كده إن عشان الآية لا ترد عليهم، فإن صح هذا عن المعتزلة فلا ترد عليهم الآية. أنت دلوقتي عايز تستدل على المعتزلة بهذه الآية، فإذا كانوا هم فعلا يرون أنه يعني لا عذاب قبل البعثة بناء على أن الحجة التامة لا تكون ملزمة إلا ببعثة الرسول يبقى الآية لا ترد عليهم، لكن هو ده خلاف المشهور عن المعتزلة. فإن صح هذا النقل الذي نقله بعض شراح مسلم الثبوت فلعله يكون قولا لبعض المعتزلة، لأن القول المشهور عن المعتزلة بخلاف ذلك. القول المشهور عن المعتزلة المنقول في الكتب هو وجوب تعذيب العاصي وأن العقل كاف في هذا فيما يدركه، فإن صح هذا النقل فلعله مذهب لبعض المعتزلة، لكن حيارد على هذا الكلام أنه لا معنى للوجوب حينئذ. وما اللي هتقولوا بالوجوب إزاي بقى إذا كانوا تقولوا إذا ما فيش عذاب أصلا؟ يعني لنقلوا بعض شراح مسلم الثبوت عن المعتزلة أنهم لا يعني لا يرون إيه عذابا قبل البعث. طيب يبقى معنى كده ما يقولوش بالوجوب، ما فيش معنى الوجوب بقى، يبقى ده مصطلح اخر عندهم. لكن الحقيقه هذا الذي نقله بعض شراح مسلم الثبوت هذا الامر مخالف لما هو مشتهر عن المعتزله، فلعله ان صح يكون قولا لبعضهم، وان صح هذا النقل عنهم يبقى هم موافقين لينا بقى لانه لا معنى للوجوب حينئذ. فالجواب الذي ذكروه عن الآية جواب ضعيف اللي هو أنه يمكن يتأخر ليوم القيامة، قلنا لا، أولا ده خلاف الظاهر والمتبادر من الآية، ثانيا على التسليم بما تقولون، فإذا كان عدم البعثة مانعا من العذاب الأدنى فلأن يكون مانعا من العذاب الأكبر من باب أولى. أو ده جواب آخر للمعتزلة، الرسول هو العقل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني العقل، وده برضو إيه مش يعني مش متبادر ولا تأويل لا دليل عليه، طالما تأويل لا دليل عليه مردود على طول، لان الاصل ان اللي يعمل بالظواهر ولا لا الا لو جه دليل على ان الظاهر غير مراد فعندئذ يصار الى التاويل، لكن هذا تاويل لا دليل عليه. لا ما ممكن ممكن يفسروه بالبلوغ يعني. انه قبل كده ما فيش العقل التام الذي تقوم به الحجه، فممكن يفسر مثلا بايه بالعقل واكتمال العقل يعني، واكتماله يكون مع البلوغ او الافاقه للنائم او المجنون. لكن على اي حال هو تاويل لا دليل عليه، فهو تاويل مردود. ايه ده التفسير ده في اللي هو المقصود بالرسول اللي هو العقل، تفسير ثاني للايه؟ مفيش تفسير ثاني. انت بتقول حتى نبعثه، تقول ازاي يعني البعث؟ بقول لك لا، يعني ممكن يقول لك والله حتى نبعث يعني حتى يكتمل عقله. ده رد على كلامك انت يعني. لا الرد الاول على دي الايه، قصدك ده الرد الثاني على دي الايه، او نفسر الرسول الايه على انه العقل. هم دلوقتي هم عندهم اعتراضات، بيقولوا يحتمل ان يكون المنفي هو مباشره التعذيب، والاحتمال الثاني ان المنفي وقوع العذاب قبل البعثه لا نفي وقوع العذاب مطلقا، فاحتمال على وجهه نظر المعتزله ان العذاب يؤخر الى يوم القيامه. ده الاعتراض الثاني، وده اعتراض ضعيف ايضا. الاعتراض الثالث ان احنا انهم يقولوا ما فيش مانع ان احنا نفسر الرسول بالعقل، فقلنا ان الاعتراض الثالث هذا اعتراض ضعيف. وجه الضعف في ايه؟ انه تاويل لا دليل عليه، وكل تاويل لا دليل عليه فهو مردود. واما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي، يبقى ده ان شاء الله لا انا مش جاي بكره، للمره القادمه ان شاء الله. انا ان شاء الله مسافر الى المدينه المنوره، فيبقى السبت الجاي لا اللي بعدين ان شاء الله كنا عدت من السفر. انت ما تعبش نفسك وتيجي بقى، انت بتجي لنا كل ست شهور مره بقى. مش هتتابع كده معانا. لا هو احنا على فكره احنا قبل يعني الاحداث كنا من رمضان كنا منتظمين تماما، بس يمكن الاحداث حصلت المباركه ويعني ايه. لا من رمضان لحد والله تعالى اعلى واعلى. السبت القادم لا الذي يليه ان شاء الله. لا لا ان شاء الله. ويعني دعونا احنا مسافرين، واحنا ندعي لكم احنا مسافرين ان شاء الله. في الروضه اذا ربنا يعني اوصلنا سالمين. عايزين ابعد.